الباب الثاني: النظريات والمدارس الجيوبوليتيكية المعاصرة. النصف الثاني من القرن العشرين. الفصل الأول: نظرة عامة. سلك تطور الفكر الجيوبوليتيكي في النصف الثاني من القرن العشرين في عمومه نفس الطرق التي حددها مؤسسو هذا العلم، وقصة هاوس هوفر ومدرسته التي خيمت عليها الظلال الشريرة للتعاون الفكري مع الرايخ الثالث جعلت المؤلفين الذين يشغلون هذا الحقل العلمي يبحثون عن طرق ملتوية لكي لا يتهموا بالفاشية. والأمريكي كولين سي غري اقترح مثلا استخدام كلمتين للتعبير عن الجيوبوليتيكا، الكلمة الإنجليزية جيوبوليتكس والألمانية جيوبوليتيك، وكان على الكلمة الأولى أن تعني البعد الأنجلوساكسوني البراغماتي لهذه الظاهرة، أي أعمال المؤلفين الذين يؤثرون رؤية ماهان وميكندر وسبيكمان، أما الثانية فتعني البعد القاري تراث مدرسة هاوس هوفر الذي كان يضع في الحسبان بعض العوامل الروحية والميتافيزيكية، ومن الطبيعي أن هذا التقسيم اشتراطي إلى حد كبير وليس إلا طريقا ديماغوجيا أملته تصورات اللباقة السياسية. أما الخط الأمريكي وبمعنى أوسع الأطلسي التلسكراتي في الجيوبوليتيكا فقد تطور من الناحية العملية دون أي انقطاع عن التقليد المعتمد، فبمقدار تطبيق مشاريع الأمريكيين في إقامة الدولة العالمية ما زاد علماء الجيوبوليتيكا الأطلسيون في فترة ما بعد الحرب على أن دققوا الآفاق الجزئية لنظريتهم وزادوها تفصيلا مع تطوير مجالاتها التطبيقية والأنموذج المؤسس للقوة البحرية وأبعادها الجيوبوليتيكية تحول من صياغات علمية لعدد من المدارس العسكرية الجغرافية المتفرقة ليصبح السياسة الرسمية العالمية للولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك فإن تحول الولايات المتحدة إلى دولة فوق العظمى وخروجها إلى المرحلة النهائية للتلسكراتيا جعل علماء الجيوبوليتيكا الأمريكيين يتدارسون أنموذجا جيوبوليتيكيا بالغ الجدة تشارك فيه لا القوتان الأساسيتان بل قوة واحدة فقط. إلى هذا فقد وضعت من الناحية المبدئية صيغتان لتطوير الأحداث: إما الفوز النهائي للغرب في المبارزة الجيوبوليتيكية مع الشرق، وإما الجمع بين المعسكرين الأيديولوجيين في واحد وإقامة الحكومة العالمية، وسمي هذا المشروع بالمونديالزم من الكلمة الفرنسية موند العالم، وكان الأمر في الحالتين يتطلب تفسيرا جيوبوليتيكيا لهذه التخريجة الممكنة لتاريخ الحضارات. وقد استدعى هذا الموقف إلى الحياة اتجاها خاصا في الجيوبوليتيكا هو جيوبوليتيكا العولمة، وبكلمة أخرى تعرف هذه النظرية بخطاب النظام العالمي الجديد. وقد عكف الأمريكيون على صياغتها منذ السبعينيات، لكن التصريح بها بصورة علنية لأول مرة تم سنة 1991 من طرف جورج بوش رئيس الولايات المتحدة خلال حرب الخليج. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية لم تعد الجيوبوليتيكا الأوروبية قائمة من الناحية العملية كشيء مستقل، وما تغيرت الحال قليلا إلا في غضون مرحلة قصيرة بين عامي 1959 و1968 عندما صار القاري شارل ديغول رئيسا لجمهورية فرنسا. فبداية من سنة 1963 اتخذ ديغول عدة خطوات مناوئة بشكل واضح للأطلسية، وبنتيجة ذلك انسحبت فرنسا من حلف شمال الأطلسي وقامت بمحاولات بناء استراتيجيتها الجيوبوليتيكية الخاصة، ولكن لما كانت تلك الدولة عاجزة بمفردها عن مواجهة العالم التلسكراتي فقد ظهرت على جدول أعمال تلك الأيام مسألة التعاون الداخلي الأوروبي الفرنسي الألماني وتعزيز العلاقات مع الاتحاد السوفيتي. ومن هنا بزغ الشعار الديغولي المشهور أوروبا من الأطلسي إلى الأورال، هذه الأوروبا وقد تم تخيلها كتشكيل قاري مستقل من الناحية الاستراتيجية وضمن روح القارية الأوروبية المعتدلة. وبالإضافة إلى ذلك فعند بداية السبعينيات وعندما تغدو الدراسات الجيوبوليتيكية في الولايات المتحدة مبسطة إلى أبعد حد بين الجماهير يأخذ العلماء الأوروبيون بالانضمام إلى هذه العملية، إلا أن علاقتهم بالمدرسة الجيوبوليتيكية السابقة للحرب كانت في معظم الحالات قد قطعت بصفة نهائية، وكان عليهم أن يتكيفوا مع معايير النظرة الأنجلوساكسونية إلى الموضوع. وهكذا يدخل العلماء الأوروبيون خبراء تقنيين في المنظمتين الدوليتين، حلف الناتو ومنظمة الأمم المتحدة وما إلى ذلك، مشغولين بالدراسات الجيوبوليتيكية التطبيقية، ودون أن يخرجوا عن حدود الموضوعات المحددة الضيقة. وبالتدريج تحولت هذه الدراسات إلى شيء مستقل، إلى الجيوبوليتيكا الإقليمية، التي لقيت تطويرا ملموسا في فرنسا، مدرسة إيف لاكوست، ناشر مجلة هيرودوت. ثم تتحرر هذه الجيوبوليتيكا الإقليمية من الخطط العالمية لماكندر ومهان أو هاوسهاوفر، ولا تولي إلا القليل من الأهمية للثنائية المؤسسة، ولا تستخدم المناهج الجيوبوليتيكية إلا لوصف النزاعات بين الإثنيات أو بين الدول أو وصف العمليات الديمغرافية، بل وحتى جيوبوليتيكا الانتخابات السياسية. التقليد المتواصل الوحيد للجيوبوليتيكا الذي ظل محافظا على ذاته في أوروبا منذ سنوات ما قبل الحرب كان في حوزة المجموعات الهامشية إلى حد ما، والتي ارتبطت بهذا المستوى أو ذاك بالأحزاب والحركات القومية لما بعد الحرب. وفي هذه الأوساط الضيقة والعائدة سياسيا للأطراف تنامت الأفكار الجيوبوليتيكية التي انطلقت مباشرة نحو قارية مدرسة هاوسهوفر وما شاكلها. وقد تلقت هذه الحركة في عمومها اسم اليمينيين الجدد الأوروبيين، وحتى مرحلة معينة كان رأيهم العام يقابل بكل بساطة بالتجاهل لاعتبارهم من مخلفات الفاشية. وفي السنوات العشر الأخيرة فقط وبصفة خاصة بفضل النشاط التنويري والإعلامي الذي قام به الفيلسوف الفرنسي ألين دي بنوا، أخذت الأوساط العلمية الجادة تصغي إلى هذا التوجه. وعلى الرغم من المسافة المعتبرة الفاصلة بين الأوساط المفكرة لليمينيين الجدد الأوروبيين وبين أوساط السلطة ومن الاختلاف في الرأي، فإن أعمالهم تمثل من الوجهة النظرية البحتة إسهاما ضخما في تطوير الجيوبوليتيكا. ولما كانت عقليتهم متحررة من ضرورات الالتزام السياسي فإنها تطورت مستقلة بصفة نسبية ودون تحيز. وتجدر الإشارة إلى أن وضعا قد تشكل في حدود التسعينيات اضطر إزاءه علماء الجيوبوليتيكا الأوروبيون الرسميون، وعلى الغالب من بين المتحدرين من أحزاب اليسار أو اليسار المتطرف، للجوء إلى اليمينيين الجدد وأعمالهم وترجماتهم ودراساتهم من أجل استكمال اللوحة الجيوبوليتيكية. وأخيرا الجيوبوليتيكا الروسية، من الناحية الرسمية لم توجد في الاتحاد السوفيتي تلك الجيوبوليتيكا التي توصم بالفاشية أو بالعلم البرجوازي الزائف، وقد قامت بوظائف تلك الجيوبوليتيكا عدة علوم أخرى: الاستراتيجية، الجغرافيا العسكرية، ونظرية القانون الدولي والعلاقات الدولية، والجغرافيا الإثنوغرافية وسواها. وفضلا عن ذلك كان المسلك الجيوبوليتيكي في الاتحاد السوفيتي على الصعيد الكوني يشي بوجود أنموذج سلوكي عقلاني إلى حدود بعيدة من وجهة النظر الجيوبوليتيكية. فطموحات الاتحاد السوفيتي إلى تعزيز مراكزه في جنوب الأوراسيا في المنطقة الشاطئية والتغلغل في أفريقيا والعمليات المثيرة للاضطراب في أمريكا الجنوبية والموجهة إلى إحداث صدع في المدى المكاني الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية الشمالية وفق مبدأ مونرو، بل واختراق القوات السوفيتية لأفغانستان بهدف كسر طوق الأناكوندا الأمريكية التي تحاول تقريب الحدود الاستراتيجية للتلاسوكراتيا لتلتصق بالحدود الجنوبية للمحور الجغرافي للتاريخ وما إلى ذلك. هذه السياسة السوفيتية المنهجية والمبررة تشير إلى وجود نوع من مركز القرارات الذي كان ينبغي أن تلخص فيه ضمن صيغة واحدة نتائج عدد كبير من العلوم التقليدية، ثم تتخذ الخطوات الاستراتيجية الأهم على أساس من هذا المعطى أو التركيب، إلا أن الحصر الاجتماعي لهذا المركز الجيوسياسي السري يبدو إشكاليا. وثمة رأي يقول إن الحديث يدور هنا حول قسم سري ما في إدارة المخابرات. كانت الجيوبوليتيكا تتطور بصفة استثنائية عن طريق حلقات هامشية قائمة على الاختلاف في الرأي، وكان أسطع ممثل لهذا التوجه هو المؤرخ ليف كوميلوف، على الرغم من أنه لم يستخدم في أعماله مصطلح الجيوبوليتيكا ولا مصطلح الأوراسيا قط. وفضلا عن ذلك كله، كان حريصا كل الحرص على تجنب التوجه المباشر إلى الوقائع الاجتماعية السياسية، وبفضل مثل هذا الموقف الحذر تمكن من أن ينشر حتى خلال النظام السوفيتي عدة كتب مكرسة للتاريخ الإثنوغرافي. وبعد سقوط حلف وارسو والاتحاد السوفيتي عادت الجيوبوليتيكا لتصبح فعالة في المجتمع الروسي، ومكن إلغاء الرقابة الأيديولوجية أخيرا من تسمية الأشياء بأسمائها. فليس غريبا أن يكون أول من قام ببعث الجيوبوليتيكا هو الأوساط القومية الوطنية مثل صحيفة دين ومجلة إليمنتي. وبدأ المنهج مثيرا للانطباع إلى درجة أن المبادرة قد خطفتها بعض الحركات الديمقراطية أيضا، ولم يمضي على البيروسترويكا إلا القليل حتى صارت الجيوبوليتيكا واحدة من أكثر الموضوعات شعبية في المجتمع الروسي بأسره. وبهذا يرتبط الاهتمام المتعاظم في روسيا المعاصرة بالأوراسيين وتراثهم. الفصل الثاني: الأطلسية المعاصرة. 1. أتباع سبيكمان، دي اي ماينينغ و اي كيرك و سي بي كوين و كي غري و هي كيسنجر. إن تطور الخط الأمريكي الأطلسي المحض في الجيوبوليتيكا بعد عام 1945 يجسد في الأساس تطوير أطروحات نيكولاس سبيكمان. ومثلما بدأ هذا بناء نظرياته بتصحيح ماكندر، فإن أتباعه قاموا في الأساس بتصحيح أفكاره الخاصة. ففي سنة 1956 قام دي ماينينغ تلميذ سبيكمان بنشر نص بعنوان الهيرتلاند والريملاند في التاريخ الأوراسي، أكد فيه بشكل خاص على أن المقاييس الجيوبوليتيكية يجب أن تضع في الحسبان التوجه الوظيفي للسكان والدولة، وليس فقط العلاقة الجغرافية الصرف للأرض باليابسة والبحر. ويظهر واضحا في هذا تأثير فيدال دي لابلانش. ويتحدث ماينينغ عن أن مجموع مساحة الريملاند الأوراسي يقسم وفقا لتوضعها الوظيفي الثقافي إلى ثلاثة نماذج: الصين ومنغوليا وفيتنام الشمالية وبنغلاديش وأفغانستان وأوروبا الشرقية بما في ذلك روسيا، ودول البلطيق وكاريليا والمناطق المائلة عضويا إلى الهيرتلاند، وكوريا الجنوبية وبورما والهند والعراق وسوريا ويوغوسلافيا المحايدة جيوبوليتيكيا، وأوروبا الغربية واليونان وتركيا وإيران والباكستان وتايلاند الميالة إلى الحلف التلسكراتي. وفي سنة 1965 أصدر آ كيرك، وهو تلميذ آخر لسبيكمان، كتابا يعيد صياغة عنوان مقالة ماكندر الشهيرة المحور الجغرافي للتاريخ. وقد طور كيرك نظرية سبيكمان المتعلقة بالأهمية المركزية للريملاند من أجل التوازن الجيوبوليتيكي للقوى، وبالاعتماد على تحليل ماينينغ الثقافي الوظيفي وقوله بأفضلية مناطق الحواف بالنسبة للتوضع التيلوروكراتي أو التلسوكراتي. أقام كيرك أنموذجا تاريخيا تلعب فيه الدور الأهم الحضارات الشاطئية التي تنطلق منها الدفقات الثقافية إلى دواخل القارة بدرجة من النشاط أعلى أو أقل. وأمام هذا يتم الاعتراف بالصيغ الثقافية الأعلى وبالبادرة التاريخية لصالح تلك القطاعات من الهلال الداخلي، والتي يعرفها ماينينغ أنها موجهة تلسكراتيا. واقترح الأمريكي سول كوين في كتابه الجغرافيا والسياسة في عالم مجزأ تعزيز المنهج الجيوبوليتيكي بتصنيف إضافي قائم على تقسيم الوقائع الجيوبوليتيكية إلى نوى نوكليوس وإلى أحزمة متقطعة. ومن وجهة نظره يمكن لكل إقليم من الكوكب الأرضي أن يقسم إلى أربع قطاعات جيوبوليتيكية تتضمن: 1. الوسط الخارجي البحري المائي المرتبط بالأسطول البحري والموانئ. 2. النواة القارية نوكليوس، وتتطابق مع الهينترلاند وهو المصطلح الجيوبوليتيكي الذي يعني المناطق الداخلية البعيدة عن الشاطئ. 3. الحزام المتقطع، أي القطاعات الشاطئية الموجهة إلى داخل القارة أو منها. 4. المناطق غير المرتبطة جيوبوليتيكيا بهذه المجموعة. منظومة الأحزمة المتقطعة التقطها الاستراتيجيون الأمريكيون الطليعيون مثل هنري كيسنجر، الذي رأى أن الاستراتيجية السياسية للولايات المتحدة المتعلقة بالمناطق الشاطئية المتقطعة تمثل في ربط الأجزاء في كل موحد وتمكين الأطلسية بذلك من فرض هيمنتها المطلقة على الأوراسيا السوفيتية. وقد سميت هذه النظرية باللينكيج من الكلمة الإنجليزية link أداة ربط أو حلقة، ولكي تكون استراتيجية الأناكوندا ناجحة حتى النهاية كان من الضروري إلى اهتمام خاص للقطاعات الشاطئية من الأوراسيا التي إما كانت تقف على الحياد وإما تميل نحو الأماد الداخلية للقارة. ومن الناحية العملية طبقت هذه السياسة عبر الحرب الفيتنامية وعبر تفعيل العلاقات الأمريكية الصينية ومساندة الولايات المتحدة للنظام الموالي لأمريكا في إيران ودعم القوميين المعارضين في أوكرانيا ومناطق البلطيق وما إلى ذلك. وعلى نحو ما كان الأمر في العهود السابقة، بقيت المدرسة الجيوبوليتيكية الأطلسية تؤيد بصفة متصلة العلاقة العكسية مع السلطة. أما تطور النظرات الجيوبوليتيكية في تطبيقه على العصر الذري فنجده لدى ممثل آخر للمدرسة الأمريكية نفسها وهو كولين غراي. ففي كتابه الجيوبوليتيكا العصر الذري يقدم نظرة إلى الاستراتيجية العسكرية للولايات المتحدة والناتو ويضمنها أماكن التوضع الكونية للأهداف الذرية انطلاقا من الخصائص الجغرافية والجيوبوليتيكية للمناطق. 2. الأطلسيون كسبوا الحرب الباردة. حتى بداية التسعينيات كان التطور الجيوبوليتيكي للأطلسية يحقق ذروته، وتستعرض استراتيجية الأناكوندا فعاليتها المطلقة. ويمكننا في هذه الفترة أن نلاحظ ما يقارب الصحة التنبؤية لعلماء الجيوبوليتيكا الأوائل ماكندر ومهان، واللذين قام سبيكمان بتصويبهما بدقة. إن سقوط حلف وارسو والاتحاد السوفيتي يشيران إلى انتصار توجهات الاستراتيجية الأطلسية المطبقة في الحياة على مدار القرن العشرين بطوله. فالغرب يحقق انتصاره في حربه الباردة مع الشرق، والقوة البحرية سي باور تحتفل بانتصارها على الهيرتلاند. ومن الناحية الجيوبوليتيكية يمكن تفسير ذلك بما يلي: كانت مواجهة المعسكر السوفيتي مع الناتو الصيغة الأولى الصافية والنقية من صيغ المواجهة بين الأرض والبحر بين إبهيموت والوياثان في التاريخ. وإلى جانب ذلك فإن الميزان الجيوبوليتيكي للقوى لم يكن يعكس الثوابت الأيديولوجية فقط بل والجيوبوليتيكية أيضا. والاتحاد السوفيتي كهيرتلاند كأوراسيا كان يجسد الأيديوقراطية السوفيتية النمط، ومن وجهة النظر الجغرافية كان ذلك مجالا واسعا متكاملا ذا مصادر طبيعية مهولة وتسليح استراتيجي متطور. وتمثلت الأفضلية الرئيسية للاتحاد السوفيتي في الميول الثقافية الوظيفية للسكان الذين يعيشون في أراضيه الواسعة أو المجاورة والصعبة المنال والتي تسمح بإقامة الجسور التقنية والدفاعية الوطيدة. وفضلا عن ذلك كان للاتحاد السوفيتي من جهتيه الشمال والشرق حدود بحرية كان الدفاع عنها أيسر بكثير من الدفاع عن الأراضي القارية. وعلى حساب الاقتصاد القائم على المركزية كان الاتحاد السوفيتي قد حقق الاكتفاء الذاتي بالنسبة للمواد التموينية والوضع العسكري للدولة فوق العظمى، وكان يتطلع وفق الإمكانيات إلى بسط نفوذه على القارات الأخرى. إلا أن الحلف الشرقي كان يشكو من مجموعة من أوجه النقص الجيوبوليتيكي المبدئية يتمثل أهمها في الامتداد الهائل لحدوده البرية، فإذا كانت الحدود من جهة الجنوب تتوافق مع سلسلة الجبال الأوراسية من منشوريا حتى تيان شان والبامير والقوقاز، فإن الحدود في الغرب تخترق وسط أوروبا السهلية التي كانت الجسر الاستراتيجي للأطلسية بينما تستقر قاعدتها المركزية على الشاطئ الغربي للمحيط المتوسط ميدلاند أوشن. ولكن حتى في الجهة الجنوبية لم تكن الجبال وسيلة دفاعية فقط، بل وعقبة تسد الطريق أمام التوسع الممكن وتحول دون الخروج إلى البحار الجنوبية. وبالإضافة إلى ذلك، كان على الحلف الشرقي أن يحشد في مركز جيوبوليتيكي واحد قواه العسكرية، الاستراتيجية والاقتصادية والعقلية والإنتاجية وموارده الطبيعية. مع مثل هذا الوضع يتناقض بحدة وضع الغرب بمركزه الولايات المتحدة، ويكتسب هذا أهمية خاصة إذ لم يكن وضع أوروبا الغربية في مثل هذا التوزع للقوى مما تحسد عليه، فقد كان من نصيبها دور القاعدة الأرضية للولايات المتحدة الأمريكية يمتد على حدود المعسكر المضاد، فهي نوع من النطاق الصحي. وكانت أمريكا محمية بكاملها بالحدود البحرية، وبعد أن حصنت قارتها من الناحية الاستراتيجية حققت فوق ذلك كله السيطرة على قسم هائل من الشاطئ الريملاند الأوراسي. ومن أوروبا الغربية عبر اليونان وتركيا الدولتين العضوين في الناتو امتدت سيطرة الأطلسيين نحو الشرق الأقصى تايلاند وكوريا الجنوبية واليابان المستعمرة استراتيجيا. ثم تتحول هذه المنطقة بكل انسيابية إلى محيطين الهندي والهادي، القاعدة العسكرية الأهم على جزيرة سان دييغو في الفلبين، وبعد ذلك في غوام الكاريبي وهايتي. وعليه فإن جميع النزاعات المحتملة كانت قد نقلت إلى خارج المدى الاستراتيجي الأوراسي. وإلى جانب ذلك كان الأطلسيون قد أقاموا نظاما تفاضليا معقدا للتوزيع الجيوبوليتيكي لنوى تركيز القوة، فقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية بصورة مباشرة بتأمين القوة العسكرية الاستراتيجية، فالنظم العقلية المالية والإنتاجية بالإضافة إلى مراكز تصنيع التقنيات العالية قد تم تركيزها في أوروبا الغربية المتحررة من أعباء الإنفاق للمحافظة على أمنها العسكري الخاص، باستثناء الإنفاق على الشرطة وعلى القوات العسكرية التزيينية فقط. والخامات الطبيعية تتوارد من المناطق الأقل تطورا من الناحية الاقتصادية في العالم الثالث، ومن هناك تتوارد إلى حد بعيد القوة العاملة الرخيصة أيضا. إن الحفاظ على الوضع القائم الذي تكون فورا بعد الحرب العالمية الثانية كان خندقا هجوميا، فمن شأن مثل هذا الوضع أن يؤدي وفقا لنبوءات الجيوبوليتيكيين الأطلسيين إلى إنهاك المعسكر القاري المقضي عليه بالاكتفاء الذاتي، والمضطر لأن يقوم بمفرده بتطوير كافة توجهاته الاستراتيجية في وقت واحد. لم يكن أمام الهيرتلاند في مثل هذا الوضع إلا خياران: الأول تحقيق التوسع العسكري نحو الغرب بهدف احتلال أوروبا حتى الأطلسي، وبعد هذه الخطوة كان يمكن للاتحاد السوفيتي أن يؤمن لنفسه الحدود البحرية الهادئة والطاقة الصناعية العقلية والتقنية. وفي الوقت نفسه كان ينبغي القيام بخطوات مماثلة في الاتجاه الجنوبي من أجل الخروج أخيرا إلى البحار الجنوبية وخرق طوق الأناكوندا للقوى البحرية. هذا الطريق الصعب الذي كان من شأنه أن يؤدي في حال نجاحه إلى قيام عالم قاري مستقر وإلى إفلاس أمريكا في أقرب مدى بعد أن تفقد الريملاند. أما الطريق الثاني فكان يتمثل على عكس ذلك في انسحاب الاتحاد السوفيتي وقواته المسلحة من أوروبا الشرقية مقابل خروج قوى الناتو من أوروبا الغربية وإقامة معسكر أوراسي موحد صارم الحياد، ربما مع الاحتفاظ بقدرة ذرية محدودة رادعة. وقد تمت مناقشة هذا الخيار بصورة جادة في عهد ديغول، وكان يمكن تحقيق الأمر نفسه في آسيا، القبول بالامتناع عن السيطرة السياسية المباشرة على بعض جمهوريات آسيا الوسطى والاستعاضة عن ذلك بتشكيل حلفا استراتيجيا مع أفغانستان وإيران والهند وربما الصين أيضا معاد لأمريكا وذي توجه قاري داخلي. وأخيرا كان يمكن الجمع بين الخيارين والتوجه بطريق سلمي في الغرب وعن طريق القوة في الشرق، أو بالعكس كان المهم البدء بهذين النشاطين في آن واحد. ففي هذه الحالة فقط كان يمكن عقد الآمال على تبدلات التوازن العالمي للقوى للتحول من الهزيمة الواضحة لليابسة في حرب الخنادق إلى انتصارها. كان من الضروري وبأي ثمن إنهاء الكبح، فبهذا المصطلح كانوا يسمون تكتيك الأناكوندا الجيوبوليتيكي خلال مرحلة الحرب الباردة. ولكن بما أن الاتحاد السوفيتي لم يقرر الإقدام على هذه الخطوة الجيوبوليتيكية الراديكالية، فلم يتبقى للدول الأطلسية إلا أن تقطف جنى استراتيجيتها الخنادقية الدقيقة الصارمة والمعيرة جيوبوليتيكيا والطويلة الأمد. وبسبب من التوتر البالغ المتفاقم من كافة الوجوه لم تحتمل الدولة السوفيتية القائمة على الاكتفاء الذاتي فسقطت. أما الاختراق العسكري لأفغانستان والذي لم يترافق بخطوة استراتيجية متوازية في أوروبا الغربية سلمية كانت أم غير سلمية، فإنه بدلا من أن ينقذ الوضع زاد من ترديه بصورة نهائية. 3. الإيروكراتيا والإثيروكراتيا. الجيوبوليتيكا الأطلسية التقليدية التي تجعل القوة البحرية في مركز تصوراتها هي الجيوبوليتيكا البحر، والاستراتيجية الشاملة القائمة على أساس هذه الجيوبوليتيكا أدت بالغرب إلى بناء القوة العالمية، إلا أن تطور التقنية أدى إلى غزو المدى الجوي، وهو ما جعل التعامل مع الجيوبوليتيكا الفضاء أمرا حيويا. وخلافا لجيوبوليتيكا البحر، فإن الجيوبوليتيكا الفضاء المدروسة المكتملة الصياغة غير موجودة، فعامل الملاحة الفضائية يضاف إلى اللوحة الجيوبوليتيكية العامة، بيد أن عددا من العلاقات المتبادلة إزاء تفعيل الوسط الفضائي وما يرتبط به من أنماط التسليح الجديدة، الطيران الاستراتيجي والصواريخ والأسلحة الذرية عابرة القارات، قد تبدل بصورة ملموسة. لقد ساوى غزو الفضاء إلى حد ما بين اليابسة والبحر، لأن الفارق بين هذين المجالين ليس كبيرا بالنسبة للطائرات والصواريخ. كان اختراع حاملات الطائرات ذا أهمية خاصة، لأنه قطع القواعد الجوية بصفة نهائية عن اليابسة، وأنهى ارتباط هذه القواعد بطبيعة سطح الأرض. وفضلا عن ذلك، بدل تطور الطيران من نسب البعد الكوني، إذ جعل الأرض أصغر حجما إلى حد بعيد والمسافات أقصر، كما أن صناعة الصواريخ وتطور الطيران الاستراتيجي جعلا من العوامل الجيوبوليتيكية التقليدية الحدود البحرية والبرية القواعد القارية الداخلية وسواها أمرا نسبيا إلى حد بعيد. كان نقل الأسلحة إلى المدار الأرضي والغزو الاستراتيجي للفضاء الخارجي المرحلة الأخيرة في تقليص الكوكب الأرضي وإطفاء النسبية النهائية على الفروق في المسافات. وبالإضافة إلى اليابسة والبحر، على الجيوبوليتيكا العملية أن تضع في الحسبان عفويتين تاليتين هما الجو والأثير أي المدى الكوني، وعلى المستوى العسكري يقابل هاتين العفويتين السلاح النووي الجو وبرنامج حرب النجوم الكون، وبالتشابه مع التيلوروكراتيا أي سلطة البر والتلسوكراتيا أي سلطة البحر، يمكن لهذين النظامين الجيوبوليتيكيين الأكثر حداثة أن يسميا بالأيروكراتيا أي سلطة الجو والأثيروكراتيا أي سلطة الأثير. قدم كارل شميدت رسما تخطيطيا سريعا لهذين الميدانين الجديدين، ولعل ملاحظته الأكثر أهمية ومبدئية هي أن الأيروكراتيا والإثيروكراتيا تمثلان معا التطور التالي لناموس البحر دون سواه، وإنهما الحقبتان المتقدمتان من التلسوكراتيا بالذات، لأن كل العملية التقنية لغزو الفضاءات الجديدة إنما تدفع إلى تمييع الوسط، وهو ما يترافق حسب رأي شميدت مع العمليات الثقافية والحضارية المطابقة مع الإشاحة المتعاظمة عن ناموس البر، ليس فقط بالمعنى الاستراتيجي بل وبالمعاني الأخلاقية الروحية والاجتماعية السياسية. وبكلمة أخرى، فإن غزو الفضاءات الجوية الكونية هو امتداد للتقاليد التلسوكراتية دون سواها، وعلى هذا يمكن النظر إليه على أنه المرحلة الأعلى للاستراتيجية الأطلسية بالذات. وبصفة تقريبية تبدو مثل هذه المواجهة الذرية بين المعسكرات في الحرب الباردة، وكأنها منافسة في الشروط التي تطرحها القوة البحرية على الهيرتلاند المضطر لقبول شروط المبارزة الاستراتيجية الوضعية التي يفرضها الطرف الآخر. ومثل هذه العملية من التمييع الفعال للعفويات والمترافق مع منطق تطور العالم الغربي بالمعنيين التقني والاستراتيجي، تتوازى مع الموقف الهجومي للأطلسيين في سياستهم المعتمدة على قطع المناطق الساحلية عن المركز القاري. ونحن في الحالتين أمام المبادرة الهجومية لأحد المعسكرين الجيوبوليتيكيين وردة الفعل الدفاعية للطرف الآخر. وعلى المستوى العقلي يعبر عن ذلك بأن الأطلسيين على المستوى النظري يصوغون الجيوبوليتيك الفعالة بانكبابهم على هذا العلم علانية وبطريقة منظمة. الجيوبوليتيكا في حالة الغرب مادة علمية تملي الخطوط العامة للاستراتيجية الدولية، أما في حالة المعسكر الشرقي ومن حيث أنه لم يجري الاعتراف بها خلال مرحلة طويلة من الزمن فقد وجدت ولا تزال موجودة في صيغة رد فعل على خطوات عدو مقتدر، وهكذا كانت ولا تزال الجيوبوليتيكا سلبية ترد على تحدي الأطلسية الاستراتيجي وفقا لمبدأ قوة الاستمرار لا أكثر. إذا كان الاتحاد السوفيتي قد تمكن في حالة السلاح الذري والطيران ضمن مجال الأيروكراتيا من التوصل عن طريق شحن كافة مصادره الداخلية إلى تكافؤ نسبي، فقد حدث في المرحلة التالية انكسار بنيوي في ميدان الأثيروكراتيا، والمنافسة في ميدان التقنيات المرتبطة بحرب النجوم أدت إلى الخسارة الجيوبوليتيكية النهائية وإلى الهزيمة في الحرب الباردة. ولفهم حقيقة العمليات الجيوبوليتيكية في العالم الذري وضمن شروط غزو الفضاءات المدارية تبدو ملاحظة كارل شميدت القائلة بأن الأيروكراتيا والأثيروكراتيا ليستا نظامين حضاريين مستقلين بل هما تطور لنموس البحر، ملاحظة أصيلة. 4. صيغتا الأطلسية الجديدة. انتصار الأطلسيين على الاتحاد السوفيتي على الهيرتلاند كان يعني الدخول في حقبة جديدة كل جدة تطالب بنماذج جيوبوليتيكية مبتكرة، فالوضع الجيوبوليتيكي لكل ما هو تقليدي من الأراضي والأقاليم والدول والاتحادات تبدل تبدلا حادا. وقراءة الواقع الكوني بعد انتهاء الحرب الباردة انتهت بعلماء الجيوبوليتيكا الأطلسيين إلى رؤيتين مبدئيتين، إحداهما يمكن أن توصف بالتشاؤمية بالنسبة للأطلسيين، وهي ترث الخط التقليدي للأطلسية والمتعلقة بالمواجهة مع الهيرتلاند التي تنبئ بتشكل أحلاف أوراسية جديدة قائمة على أساس التقاليد الحضارية والطرز البدئية الأخلاقية الراسخة، وهذه الصيغة يمكن أن تسمى بالأطلسية الجديدة وتؤدي في جوهرها في نهاية المطاف إلى مواصلة النظر إلى اللوحة الجيوبوليتيكية للعالم في المنظور التقريبي للثنائية المؤسسة، وهو ما يتشابه تقريبا مع بروز مناطق جيوبوليتيكية إضافية غير الأوراسيا. يمكنها في المستقبل أيضا أن تصبح بؤرا للمواجهة مع الغرب، والمثل الأكثر وضوحا لمثل هذه النظرة الأطلسية الجديدة هو صموئيل هينتينغتون. الرؤية الثانية القائمة أيضا على مثل هذه اللوحة الجيوبوليتيكية المؤسسة على العكس من الأولى متفائلة بالنسبة للأطلسيين، بمعنى أنها ترى في الوضع المتكون بنتيجة انتصار الغرب في الحرب الباردة وضعا نهائيا ولا رجعة فيه. وعلى هذا تقوم نظرية العولمة ونظرية نهاية التاريخ والone world العالم الواحد، المؤكدة على أنه سيصار إلى التخلص من كافة أشكال التعددية الجيوبوليتيكية الثقافية والقومية والدينية والأيديولوجية والحكومية وما إلى ذلك بشكل نهائي وفي عهد قريب، وتحل حقبة الحضارة الإنسانية المشتركة الواحدة القائمة على مبادئ الديمقراطية الليبرالية، وسينتهي التاريخ بانتهاء المواجهة الجيوبوليتيكية التي منحت التاريخ حافزه الرئيسي منذ البداية. وهذا المشروع الجيوبوليتيكي يرتبط باسم عالم الجيوبوليتيكا الأمريكي فرانسيس فوكوياما الذي كتب مقالة بعنوان مثير هو نهاية التاريخ، وعن هذه النظرية العولمية سيجري الحديث في الفصل الثاني. لنناقش المنطلقات الأساسية لنظرية هينتينغتون والتي تعد التطوير فوق المعاصر للجيوبوليتيكا الأطلسية التقليدية بالنسبة للغرب، ومن المهم الإشارة إلى أن هينتينغتون يبني مقالته البرنامجية صدام الحضارات Clash of Civilizations ردا على أطروحة فوكوياما حول نهاية التاريخ. ومن الأمور المميزة أن هذا السجال يتطابق على المستوى السياسي مع الحزبين السياسيين القياديين في الولايات المتحدة. فوكوياما يعبر عن الموقف الاستراتيجي العالمي للديمقراطيين، بينما يعد هينتينغتون لسان حال الجمهوريين، ويعبر هذا بدرجة كافية عن حقيقة المشروعين الجيوبوليتيكيين. الأحدث عهدا فالأطلسية الجديدة تسير في الخط المحافظ، بينما تفضل العولمة رؤية جديدة كل جدة تخضع فيها كافة الوقائع الجيوبوليتيكية لإعادة نظر شامل. 5. صدام الحضارات أطلسية هينتينغتون الجديدة. إن مغزى نظرية صموئيل بي هينتينغتون مدير معهد جون أولين للدراسات الاستراتيجية التابع لجامعة هارفارد، والذي عبر عنه في مقالته صدام الحضارات، والتي ظهرت تلخيصا لمشروع جيوبوليتيكي كبير بعنوان التحولات في الأمن الكوني والمصالح القومية الأمريكية، ينتهي إلى ما يلي: الانتصار الجيوبوليتيكي الظاهري للأطلسية على الكوكب الأرضي بأسره، فمع نهاية الاتحاد السوفيتي زال آخر حصن للقوى القارية لا يلمس من الناحية الواقعية إلا القشرة السطحية للواقع. إن النجاح الاستراتيجي للناتو والمترافق مع الصياغة الأيديولوجية رفض الأيديولوجية الشيوعية المنافسة لا يمس الطبقات الحضارية العميقة. ويرى هينتينغتون خلافا لفوكوياما أن الانتصار الاستراتيجي ليس انتصارا حضاريا، فالأيديولوجيا الغربية الليبرال ديمقراطية السوق وما إلى ذلك أصبحت بلا بدائل ولفترة مؤقتة فقط، وقريبا سترشح لدى الشعوب غير الغربية خصائص حضارية وجيوبوليتيكية من مثل الشخصية الجغرافية التي تحدث عنها سافيتسكي. إن رفض أيديولوجية الشيوعية والانزياحات داخل بنية الدولة التقليدية وانهيار بعض التشكيلات وظهور أخرى وما إلى ذلك لن يؤدي إلى التراصف الآلي للإنسانية بأسرها على النمط العالمي للقيم الأطلسية، بل على العكس من ذلك سيعيد تفعيل الرقائق الثقافية الأعمق والتي تحررت من القوالب الأيديولوجية السطحية. ويستشهد هينتينغتون بجورج ويغل، فإن نزع العلمنة من العالم هو إحدى الحقائق الخالدة في أواخر القرن العشرين، وعليه فبدلا من الإلقاء بعيدا بالهوية الدينية في العالم الواحد وهو ما يقول به فوكوياما، فإن الشعوب على العكس من ذلك ستحس بانتماءاتها الدينية بصورة أكثر حيوية. ويرى هينتينغتون أنه إلى جانب الحضارة الغربية الأطلسية التي تشتمل على حضارة أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية، يمكننا أن نرى مسبقا الترسيخ الجيوبوليتيكي لحضارات سبع أخرى محتملة، وهي: 1. السلافية الأرثوذكسية، 2. الكونفوشيوسية الصينية، 3. اليابانية، 4. الإسلامية، 5. الهندوسية، 6. حضارة أمريكا اللاتينية، ومن المحتمل أيضا 7. الأفريقية. ومن الطبيعي أن هذه الحضارات المحتملة ليست متكافئة الطاقة، إلا أنها تتلاقى في كون خط تطورها وتكونها يتخذ مسارا يختلف عن محرك الأطلسية وحضارة الغرب. وهكذا يجد الغرب نفسه في وضعية المواجهة من جديد، ويرى هينتينغتون أن ذلك أمر لا مندوحة منه من الناحية العملية، وأنه منذ الآن وبغض النظر عن الأوساط المعمولة يجب الانطلاق أساسا من المعادلة الواقعية The West and the Rest، الغرب والآخرون. والاستنتاجات الجيوبوليتيكية من مثل هذه النظرية جلية للعيان، فهينتينغتون يرى أن على الأطلسيين أن يدعموا بكل السبل المواقع الاستراتيجية لحضاراتهم الخاصة بهم، وأن يستعدوا للمواجهة، وأن ينسقوا قواهم الاستراتيجية، وأن يبطلوا الميول المناوئة للأطلسية في التشكيلات الجيوبوليتيكية الأخرى، وأن يحولوا دون توحدها في حلف قاري يشكل خطرا على الغرب. وهو يقدم النصائح التالية: على الغرب ضمان قيام التعاون الأكثر اتساقا وتوحدا في إطار الحضارة الذاتية، وبخاصة بين جزئيها الأوروبي والأمريكي الشمالي. أن تتكامل في الحضارة الغربية تلك المجتمعات القائمة في أوروبا الشرقية وفي أمريكا اللاتينية والتي تتقارب ثقافتها مع الثقافة الغربية، وتأمين العلاقات الأكثر اتساقا مع اليابان وروسيا، والحيلولة دون تحول النزاعات المحلية بين الحضارات إلى حروب كونية، والحد من التطور العسكري للدول الكونفوشيوسية والإسلامية، ووقف انكماش القوات الحربية الغربية وضمان التفوق العسكري في الشرق الأقصى وفي جنوب غرب آسيا، واستغلال المصاعب والنزاعات في العلاقات المتبادلة بين الدول الإسلامية والكونفوشيوسية، ودعم المجموعات الغربية التوجه في القيم والمصالح ضمن الحضارات الأخرى، ودعم المؤسسات العالمية التي تعكس المصالح الغربية وتضفي عليها الشرعية، وتحقيق اجتذاب الدول غير الغربية إلى هذه المؤسسات. هذه هي الصيغة الموجزة المكثفة للنظرية الأطلسية الجديدة. يعد هذا من وجهة النظر الجيوبوليتيكية المحض اقتفاء دقيقا لمبادئ ماهان وسبيكمان، ويلاحظ في هذا أن التجديد الذي يفرضه هانتينغتون على الثقافة والفروق الحضارية على أنها العوالم الجيوبوليتيكية الأهم، إنما يشير إلى انتمائه للمدرسة الجيوبوليتيكية الكلاسيكية المتطلعة إلى الفلسفة العضوية، والتي كان من أولى خصائصها النظر إلى البنى الاجتماعية والدول لا كتكوينات آلية أو أيديولوجية بل كصيغ للحياة. ويشير هانتينغتون إلى الصين وإلى الدول الإسلامية، إيران والعراق وليبيا وما إليها، على أنها الأعداء الأكثر احتمالا للغرب. وينعكس في هذا التأثير المباشر لمبادئ ماينينغ وكيرك، اللذين رأيا أن توجهات دول المناطق الشاطئية الريملاند بالذات أشد أهمية من مواقف الهيرتلاند. ولهذا وخلافا للممثلين الآخرين للأطلسية الجديدة ومنهم بول وولفويتس بصفة خاصة، يرى هانتينغتون أن الخطر الأكبر كامن لا في الانبعاث الجيوبوليتيكي للروسيا الأوراسيا للهيرتلاند أو أي تشكل قاري أوراسي جديد. في تقرير للأمريكي بول وولفويتس مستشار الأمن القومي، يوجه الحديث لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في آذار 1992 حول ضرورة الحيلولة دون ظهور قوة استراتيجية في القارة الأوروبية أو الآسيوية يمكنها أن تقف في وجه الولايات المتحدة. ويجري التوضيح بعد ذلك بأن القوة الأكثر احتمالا والتي تؤخذ في الحسبان هي روسيا، وأن من الضروري إقامة نطاق صحي في وجهها على أساس دول البلطيق. وفي هذه الحالة يقف الاستراتيجي الأمريكي وولفويتس أقرب إلى ماكندر منه إلى سبيكمان، وهو ما يميز رؤاه عن نظرية هانتينغتون. وفي جميع الحالات وبمعزلا عن تعريف العدو المحدد المحتمل، فإن مواقف جميع الأطلسيين الجدد تبقى واحدة في جوهرها: النصر في الحرب الباردة لم يلغي الخطر على الغرب، والذي ينطلق من تشكلات جيوبوليتيكية أخرى حاضرة أو مستقبلية. ولهذا فمن السابق لأوانه الحديث عن عالم واحد والثنائية الكونية للتلسوكراتيا المعززة بالأيروكراتيا والأثيروكراتيا، والتيلوروكراتيا تبقى الصورة الجيوبوليتيكية الأهم بالنسبة للقرن الحادي والعشرين أيضا. وتغدو المعادلة الجديدة والأكثر تعميما لمثل هذه الثنائية أطروحة هانتينغتون: The West and the Rest. الفصل الثالث: العولمة. 1- خلفية العولمة. ظهرت مقولة العولمة قبل فترة طويلة من الانتصار النهائي للغرب في الحرب الباردة، ويؤدي مفهوم العولمة إلى تسويد المسلمة القائلة بحتمية التكامل الكوني التام والانتقال من تعددية الدول والشعوب والقوميات والثقافات إلى وحدة العالم One World. ويمكننا أن نتلمس منابع هذه الفكرة في بعض الحركات الطوباوية والألف سنوية العائدة إلى القرون الوسطى ثم إلى عهود مغيرة في القدم، ويثوي في أساسها التصور القائل بأنه في لحظة من لحظات الذروة في التاريخ يجري تجميع كافة شعوب الأرض في مملكة واحدة لا تعرف بعد ذلك التناقضات ولا المآسي ولا النزاعات أو المشاكل المميزة للتاريخ الاعتيادي للأرض، وإلى جانب الصيغة الغيبية للطوبوية العولمية، فقد وجدت أيضا صيغها العقلانية والتي يمكن أن نعد من بينها تعاليم الحقبة الثالثة لفيلسوف الوضعية أوغست كونت أو غيبيات ليسينغ الإنسانية القائمة على الإيمان بالآخرة. كانت الأفكار العولمية مميزة بالنسبة للاشتراكيين الأوروبيين في الغالب، وبخاصة الإنجليز منهم، وقد اتحد بعضهم في الجمعية الفابيانية. ملاحظة: الفابيانية جمعية المثقفين البرجوازيين الإنجليز، تأسست سنة 1884، تدعو إلى الأفكار الإصلاحية عن طريق التحول التدريجي للمجتمع الرأسمالي إلى اشتراكي بتطبيق الإصلاحات، حملت اسم القائد العسكري الروماني فابيوس ماكسيميوس المترجم. كما تحدث الشيوعيون أيضا عن الدولة العالمية الموحدة، ومن جهة أخرى أقيمت منظمات عالمية مشابهة أخرى منذ نهاية القرن التاسع عشر من قبل شخصيات مرموقة في عالم الأعمال كالسير سيسيل رودوس. ملاحظة: سيسيل رودوس حياته من 1853 إلى 1902، أحد كبار الناشطين في سبيل استيلاء الاستعماريين الإنجليز على أجزاء كبيرة من أفريقيا الجنوبية والوسطى، وباسمه سميت روديسيا. كان بين 1890 و 1896 رئيس وزراء الكاب، وهو أحد منظمي حرب الإنجليز ضد البوير بين 1899 و 1902 المترجم. كالسير سيسيل رودوس الذي نظم جماعة الطاولة المستديرة، وكان على أعضائها تشجيع إقامة نظام للتجارة المتحررة من المعوقات على صعيد العالم كله وإقامة الدولة العالمية الموحدة. وكثيرا ما كانت الأنغام الاشتراكية تتقاطع مع أنغام الليبرالية الرأسمالية، وكان الشيوعيون يتجاورون في هذه المنظمات مع ممثلي الرأسمال المالي الأعظم. يوحد بين الجميع الإيمان بالفكرة الطوباوية القائلة بتوحيد الكوكب الأرضي. ومن الأمور اللافتة للنظر أن أمثال هذه المنظمات كعصبة الأمم، فهيئة الأمم المتحدة بعد ذلك ثم اليونسكو، كانت امتدادا لأمثال هذه الأوساط العالمية التي كان لها تأثيرها على السياسة العالمية. وعلى مدار القرن العشرين قامت هذه المنظمات العالمية التي تبتعد عن الدعاية الزائدة وكثيرا ما اتسمت بطابع سري بتبديل أسمائها مرات عديدة، فوجدت الحركة الشاملة من أجل الكونفدرالية العالمية لهاري ديفيس والاتحاد الفيدرالي، بل والحملة الصليبية في سبيل الدولة العالمية، وقد نظمها العضو البرلماني الإنجليزي هنري أسبوران عام 1946. ومع تزايد تركيز مجموع سلطة الغرب الاستراتيجية والدينية في الولايات المتحدة، صارت هذه الدولة بالذات هيئة الأركان الرئيسية للعولمة التي أنشأ لها ممثلوها نظاما مواليا للسلطة يتكون من المستشارين والمحللين ومن مراكز الدراسات الاستراتيجية. وهكذا شكلت ثلاث منظمات عالمية أساسية لم تعلم بها الأوساط الاجتماعية في الغرب إلا منذ فترة غير بعيدة نسبيا. وخلافا للبنى الرسمية، كانت هذه المجموعات تتمتع بحرية كبيرة نسبيا في التخطيط والبحوث، إذ أنها كانت معفاة من الإجراءات المحددة والشكلية التي ترافق نشاطات منظمة الأمم المتحدة وما إليها. أولى هذه المجموعات مجلس العلاقات الدولية Council of Foreign Relations اختصارا CFR، ومؤسسه المصرفي الأمريكي الأكبر مورغان. وقد عملت هذه المؤسسة غير الرسمية على صياغة الاستراتيجية الأمريكية على الصعيد العالمي، ومما يذكر أن هدفها النهائي عد توحيد الكرة الأرضية الكامل وإقامة الحكومة العالمية. وقد ظهرت هذه المنظمة منذ سنة 1921 كفرع لصندوق كارينجي للسلام العالمي، وجميع السياسيين الكبار المشاركون فيها كانوا يساهمون في النظرات العالمية لمستقبل الأرض. وبما أن معظم أعضاء CFR كانوا في الوقت نفسه من المبجلين الرفيعي المستوى في الماسونية الاسكتلندية، فيمكن الافتراض بأن مشاريعهم الجيوبوليتيكية كانت تتسم بقدر من البعد الإنساني الغيبي. وفي سنة 1954 أنشئت المنظومة العلمية الثانية، نادي إيبلدربيرغ أو جامعة إيبلدربيرغ، وما كانت تضم المحللين والسياسيين والماليين والمثقفين الأمريكيين فحسب، بل وزملائهم الأوروبيين أيضا. ومن الجانب الأمريكي كانت ممثلة بأعضاء CFR بصفة خاصة، فكان ينظر إليها على أنها امتداد لها على الصعيد الدولي. وفي سنة 1973 أنشأ ناشطو جماعة إيبلدربيرغ المنظومة الدولية الثالثة الأهم، وهي اللجنة الثلاثية أو التريلاترال، ويترأسها أمريكيون داخلون في ملاك CFR وفي جماعة إيبلدربيرغ، ولها بالإضافة إلى الولايات المتحدة، حيث يقوم مكتبها الرئيسي العنوان نيويورك في 345 إيست الشارع 46، مكتبان رئيسيان آخران في أوروبا واليابان. سميت اللجنة الثلاثية باسم الأسس الجيوبوليتيكية المؤسسة، ونيط بها أن توحد تحت صولجان الأطلسية والولايات المتحدة المجالات الكبرى الثلاث الرائدة في تطورها التقني وفي اقتصادها السوقي. 1- المجال الأمريكي، ويضم الأمريكيتين الشمالية والجنوبية. 2- المجال الأوروبي. 3- مجال المحيط الهادي الذي تسيطر عليه اليابان. وعلى رأس المجموعتين الأعظم إيبلدربيرغ والثلاثية يقف العضو الرفيع المقام في CFR المصرفي الأكبر ديفيد روكفيلر صاحب تشيز مانهاتن بانك، وبالإضافة إليه يقف في مركز جميع المشاريع العالمية الأطلسيان الراسخان الجيوبوليتيكيان استراتيجية الأطلسية إزبيغنيف بريجينسكي وهنري كيسنجر، وهناك أيضا جورج بول الذائع الصيت. إن الخط الأساسي لكافة المخططات العالمية يتمثل في الانتقال إلى النظام العالمي الواحد تحت السيطرة الاستراتيجية الغربية والقيم التقدمية الإنسانية والديمقراطية، وصيغت من أجل تحقيق ذلك نظم موازية تتكون من السياسيين والصحفيين والمثقفين والماليين والمحللين وما إلى ذلك، والذي كان عليهم أن يمهدوا التربة قبل أن يتم الإعلان بصورة واسعة عن هذا النظام العالمي للحكومة العالمية، إن يمكنه بدون هذا الإعداد أن يصطدم بمقاومة نفسية قوية من طرف الشعوب والدول التي لا ترغب في تذويب خصوصيتها في الميلتينج بوت العالمية. ملاحظة: ميلتينج بوت بالإنجليزية البوتقة. المترجم: ولم يكن المشروع العالمي الذي صاغته وهيئته هذه المنظمات متجانسا، فقد وجدت له صيغتان أساسيتان اختلفتا في المناهج، وكان عليهما أن تفضيا من الناحية النظرية إلى الهدف نفسه. 2- نظرية التقارب. الصيغة الأولى للعولمة والأكثر مسالمة وتوفيقية تعرف باسم نظرية التقارب، وقد أخرجتها في السبعينات وفي صلب CFR مجموعة المحللين اليساريين بقيادة إزبيغنيف بريجينسكي، وكانت هذه النظرية تفترض إمكانية التخلص من الثنائية الأيديولوجية والجيوبوليتيكية للحرب الباردة عبر إنشاء نمط ثقافي أيديولوجي جديد للحضارة يمكن أن يكون بين الاشتراكية والرأسمالية، بين الأطلسية المحضة والقارية المحضة. كان ينظر إلى ماركسية السوفيات على أنها عقبة يمكن التخلص منها بالانتقال إلى صيغتها المعتدلة الاشتراكية الديمقراطية المحرفة عبر الكف عن أطروحات ديكتاتورية البروليتاريا النضال الطبقي وتأميم وسائل الإنتاج وإلغاء الملكية الخاصة، وكان على الغرب الرأسمالي أن يكبح بدوره من حرية السوق وأن يدخل بصفة جزئية التنظيم الحكومي للاقتصاد وما إلى ذلك. أما وحدة التوجه الثقافي فكان يمكن أن توجد في تقاليد التنوير والإنسانية التي تنسب إليها النظم الديمقراطية الغربية والأخلاقية الاجتماعية للشيوعية في الاشتراكية الديمقراطية المبسطة. والحكومة العالمية التي كان يمكن أن تظهر على أساس نظرية التقارب تم تخيلها من خلال تمكين موسكو الوصول حتى حدود الإدارة الأطلسية للكرة الأرضية بمشاركة واشنطن، وفي هذه الحالة كانت تبدأ مرحلة السلم العام، وكان يمكن أن تنتهي الحرب الباردة، وكان يمكن للشعوب أن تلقي بعيدا بأعباء التوتر الجيوبوليتيكي. ومن المهم هنا أن نجري موازاة مع انتقال النظم التقنية من التلسوكراتيا إلى الأثيروكراتيا. فسياسيو العولمة بدأوا ينظرون إلى الكرة الأرضية لا بعيون سكان القارة الغربية المحاطة بالبحر كالأطلسيين التقليديين، بل بعيون رجال فضاء فوق مدار كوني. وفي هذه الحالة كان يظهر أمامهم حقيقة الوان وورد، العالم الواحد. وكان للمراكز العولمية مراسلوهم في موسكو، وكان من الشخصيات المؤسسة هنا الأكاديمي غويشياني مدير معهد الدراسات المنهجية، والذي كان نوعا من فروع التريلاترال في الاتحاد السوفيتي، إلا أن نشاطهم حقق نجاحا أكبر بين الأحزاب اليسارية المتطرفة في أوروبا الغربية، تلك الأحزاب التي وقفت في غالبيتها على طريق الشيوعية الأوروبية، وهو ما عد القاعدة الذهنية الأساسية للتقارب الكوني. 3. الانتصار العالمي للغرب. كانت نظرية التقارب الأساس الأيديولوجي الذي اعتمد ميخائيل غورباتشوف ومستشاروه ممن قاموا بالبيرسترويكا. وإلى جانب هذا، فقبل عدة سنوات من بداية البيرسترويكا السوفيتية كان ثمة مشروع مشابه قد بدأ تطبيقه في الصين، التي أقام ممثلو اللجنة الثلاثية معها علاقات وثيقة منذ نهاية السبعينيات، إلا أن المصائر الجيوبوليتيكية للبيرستروكيتين الصينية والسوفيتية كانت متباينة. فالصين كانت تصر على التوزيع العادل للأدوار وعلى تحركات مقابلة في أيديولوجيا الغرب باتجاه الاشتراكية، بينما قطع الاتحاد السوفيتي مسافة أطول في طريق التنازلات. وبالسير على هدي منطق العولميين الأمريكان، بدأ غورباتشوف إعادة الصياغة البنيوية للمجال السوفيتي في اتجاه الديمقراطية والليبرالة، من كلمتي ديمقراطية وليبرالية. ولمس ذلك بالدرجة الأولى دول حلف وارسو ثم جمهوريات الاتحاد السوفيتي بعد ذلك، وشرع من بعده بتقليص الأسلحة الاستراتيجية فالتقارب الأيديولوجي مع الغرب، إلا أن من الضروري لفت الأنظار في هذه الحالة إلى حقيقة أن سنوات حكم غورباتشوف تتفق ومرحلة رئاسة أشد المتطرفين الجمهوريين في الولايات المتحدة، وهما ريغان وبوش. يضاف إلى هذا أن ريغان كان الرئيس الوحيد الذي رفض في السنوات الأخيرة المشاركة في أي من المؤسسات العولمية. ومن حيث القناعات كان ريغان الأطلسي الصارم المقتنع والذي لا يقبل بأنصاف الحلول، الليبرالي رجل السوق والمجرد من أدنى ميل للتنازل أمام الأيديولوجيات اليسارية، حتى الأشد اعتدالا فيها بين التوجهات الديمقراطية والاشتراكية الديمقراطية. وعليه فإن خطوات موسكو الهادفة إلى التقارب أو إلى إقامة الحكومة العالمية التي يكون فيها وزن معتبر للحلف الشرقي كانت تقابل في القطب الآخر بأشد العقبات الأيديولوجية المضادة. وقد استخدم الأطلسي ريغان ثم بوش بكل بساطة قرارات غورباتشوف العولمية في أهداف مغرقة في نفعيتها، والتنازلات الطوعية من طرف الهيرتلاند لم تقابل بتنازلات مطابقة من طرف السيباور. ولم يقم الغرب بأي خطوات تنازل جيوبوليتيكية أو أيديولوجية مع الأوراسيا التي تصفي نفسها، فلا الناتو انحل ولا قواته غادرت أوروبا ولا آسيا، بينما ضاعفت الأيديولوجيا الليبرالية الديمقراطية من تعزيز مواقعها. تصرفت العولمة في هذه الحالة لا كنظرية جيوبوليتيكية مستقلة ثم تحقيقها في الميدان التطبيقي، بل كأداة نفعية جرى استخدامها في الحرب الباردة التي لم تتنازل الولايات المتحدة عن منطقها المؤسس على نظريات ماكندر ومهان. 4. نهاية التاريخ لفرانسيس فوكوياما. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانتصار الغرب والأطلسية، كان على المخططات العولمية إما أن تضمحل أو تبدل منطقها. أما الصيغة الجديدة للعولمة فصارت بعد الحقبة السوفيتية نظرية فرانسيس فوكوياما، الذي نشر في بداية التسعينيات مقالته التوجيهية نهاية التاريخ، والتي يمكن النظر إليها كأساس فكري للعولمة الجديدة. يقترح فوكوياما الصيغة الجديدة للعملية التاريخية، فبداية من العهد المظلم لقانون القوة أو الظلام والإدارة غير العقلانية للواقع الاجتماعي، تتجه الإنسانية نحو البناء العقلاني المنطقي الذي تجسد في الرأسمالية الحضارة الغربية المعاصرة، اقتصاد السوق والأيديولوجيا الليبرالية الديمقراطية، والتاريخ وتطوره ما استمر إلا على حساب العوامل غير العقلانية التي أخذت تتخلى شيئا فشيئا عن مواقعها لقوانين العقل المعادل النقدي العام لجميع القيم وما إلى ذلك. فسقوط الاتحاد السوفيتي إذان بسقوط آخر معاقل اللاعقلانية، وبهذا ترتبط نهاية التاريخ وبداية الوجود الكوني الخاص الذي سيسير تحت شعار السوق والديمقراطية اللذين سيوحدها العالم في آلية عقلانية وظيفية منسقة. هذا النظام الجديد، وعلى الرغم من أنه يبنى على شمولية نظام أطلسي بحت، سيخرج عن أطر الأطلسية وتبدأ جميع مناطق العالم بإعادة تنظيم نفسها وفقا للأنموذج الجديد وحول مراكزه الأكثر تطورا من الناحية الاقتصادية. 5. جيو إيكونوميكا جاك أتالي. ثمة شبيه لنظرية فوكوياما لدى المؤلفين الأوروبيين أيضا، فجاك أتالي الذي عمل سنوات طويلة مستشارا للرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران، مثل ما كان لفترة ما مدير المصرف الأوروبي لإعادة التصميم والتطور، صاغ نظرية مشابهة في كتابه خطوط الأفق. يرى أتالي أن اللحظة الحاضرة تشهد حلول عصر ثالث، وهو عصر النقود التي تعد المكافئ العالمي للقيمة، فمن خلال معادلة جميع الأشياء بتعبيرها الرقمي المادي يمكن التصرف بها بدرجة لا نهائية لها من البساطة وبالطريقة الأكثر عقلانية. ومثل هذه النظرية يربطها التالي بحلول العهد التبشيري المفهوم في السياق اليهودي القبالي، ويطور هذه الناحية بصورة أكثر تفصيلا في كتابه الآخر المكرس للتبشيرية بصفة خاصة وعنوانه إنه قادم، وهو ما يميز التالي عن فوكوياما الذي يبقى ضمن إطار النفعية والتطبيقية. ويقترح جاك التالي تصوره الخاص للمستقبل الذي قد حل، فهيمنة الأيديولوجيا الليبرالية الديمقراطية ونظام السوق مضافتين إلى تطور تقنيات الدعاية على العالم بأسره تؤدي إلى جعل العالم واحدا متجانسا، والوقائع الجيوبوليتيكية التي ظلت مسيطرة على مدى التاريخ بطوله تتراجع في العهد الثالث إلى المرتبة الأخيرة وتبطل الثنائية الجيوبوليتيكية، إلا أن العالم الموحد يكتسب مع كل ذلك بنيوية جيوبوليتيكية جديدة تقوم هذه المرة على مبادئ الجيو إيكونوميكا. وكان المؤرخ فريتز ريريغ قد اقترح لأول مرة تطوير نظم الجيو إيكونوميكا، وقام فيرنار برودويل بتبسيطها. ملاحظة: برودويل فيرنان حياته من 1902 إلى 1985 مؤرخ فرنسي، كرست أعماله في معظمها للتاريخ الاقتصادي لأوروبا الغربية في القرون 16 و18. المترجم: الجيو إيكونوميكا صيغة جديدة من الجيوبوليتيكا العولمة تعطي الأولوية لا للعوامل الأيديولوجية الإثنية الدينية وما سواها من العوامل التي تمثل جوهر النظرة الجيوبوليتيكية، بل للواقع الاقتصادي المحض في علاقته بالمكان. فبالنسبة للجيو إيكونوميكا ليس ثمة أي أهمية لنوعية الشعب الذي يعيش في مكان ما، ولا لتاريخه الخاص ولا لتقاليده الثقافية وما إلى ذلك. كل الخطوط توجه نحو توضع مراكز البورصات العالمية والخامات الطبيعية والمراكز الإعلامية والصناعات الكبرى، وتتصرف الجيو إيكونوميكا نحو الواقع السياسي وكأن الحكومة العالمية والدولة العالمية الواحدة قد قامتا حقا. والنظرة التالي الجيو اقتصادية تؤدي إلى اختيار المناطق الثلاث التي ستغدو في العالم الواحد مراكز المجالات الاقتصادية الجديدة. 1. المجال الأمريكي، والذي يوحد بصفة نهائية بين الأمريكيتين في منطقة مالية صناعية واحدة. 2. المجال الأوروبي الذي ظهر بعد توحيد أوروبا الاقتصادي. 3. منطقة المحيط الهادئ، منطقة الازدهار الجديد ولها عدة مراكز تتنافس فيما بينها طوكيو، تايوان، سنغافورة وما إليها. ويرى التالي أنه لن تكون بين هذه المجالات العالمية الثلاثة أي اختلافات أو تناقضات ملموسة، لأن النمط الاقتصادي والأيديولوجي سيكون في جميع الحالات متماثلا، وسيكون الفارق الوحيد في التوضع الجغرافي للمراكز الأكثر تطورا والتي تقيم حولها، بحيث يكون المركز في الوسط، المناطق الأقل تطورا والمتوزعة على مسافات متقاربة مكانيا. إن إعادة التوزع هذه على أساس وحدة المراكز لا يمكن أن يتحقق إلا في نهاية التاريخ، أو بمصطلحات أخرى عند إلغاء الوقائع التقليدية التي فرضتها الجيوبوليتيكا، وتنتفي الثنائية الحضارية الجيوبوليتيكية، كما يؤدي اختفاء القطب المعارض للأطلسية إلى إعادة النظر الجذرية في تفسير معنى المكان، ويحل عهد الجيوإيكونوميكا. في أنموذج أتالي لقيت انعكاسها النهائي تلك الأفكار التي كانت مركوزة في أساس اللجنة الثلاثية، التي تعد الأداة الذهنية السياسية التي تقوم بصياغة أمثال هذه المشاريع وتحققها. ومن الأمور اللافتة للنظر أن قادة التريلاترال ديفيد روكفيلر وجورج بيرتوين الذي كان رئيس القسم الأوروبي آنذاك وهنري كيسنجر قاموا في كانون الثاني عام 1989 بزيارة إلى موسكو، حيث استقبلهم ألكسندر ياكوفليف غورباتشوف رئيس الاتحاد السوفيتي، كما حضر اللقاء غيره من كبار شخصيات القيادة السوفيات ميدفيديف وفالين وأخرومييف ودوبرينين وتشيرنيايف وأرباتوف وبريماكوف. أما جاك أتالي فقد أقام علاقات شخصية مع الرئيس الروسي بوريس يلتسن، وثمة أمر واحد لا يعتريه الشك، وهو أن الانتقال إلى المنطق الجيو اقتصادي وإلى العولمة الجديدة لم يتحقق إلا بعد التصفية الجيوبوليتيكية الذاتية للاتحاد السوفيتي الأوراسي. والعولمة الجديدة ليست الامتداد المباشر للعولمة التاريخية التي افترضها منذ البداية حضور العناصر الاشتراكية اليسارية في أنموذجها النهائي، إنها الصيغة البينية بين العولمة والأطلسية. 6. العولمة ما بعد الكارثية للبروفيسور سانتورو. هناك صيغ أكثر تفصيلية للعولمة، وإحدى صورها الأكثر ألقا هي الصيغة الجيوبوليتيكية المستقبلية التي قدمها معهد الدراسات السياسية العالمية في ميلانو ISPI برئاسة البروفيسور كارلو سانتورو. في وقتنا الحاضر تدخل الإنسانية وفقا لأنموذج سانتورو مرحلة انتقالية من العالم الثنائي القطب إلى الصيغة العالمية من تعدد الأقطاب، والتي جرى فهمها بطريقة جيواقتصادية من طرف أتالي والمؤسسات العالمية الأمم المتحدة وسواها، والتي كانت بالنسبة للعولمي المتفائل فوكوياما قد بلغت درجة كافية من التطور تؤهلها لتكون نواة الحكومة العالمية، تبدو بالنسبة لسانتورو على العكس من ذلك عاجزة وتعكس المنطقة الهرم للجيوبوليتيكا الثنائية القطبين. وفضلا عن ذلك فإن العالم كله يحمل الطابع الثابت للحرب الباردة، والتي يبقى منطقها الجيوبوليتيكي مسيطرا. ويتنبأ سانتورو بأن مثل هذا الوضع لا يمكن إلا أن ينتهي بمرحلة الكوارث الحضارية، ثم يقدم بعد ذلك السيناريو المقترح لهذه الكوارث. 1. الضمور المقبل لدور المؤسسات العالمية. 2. تفاقم الميول القومية ضمن الدول الداخلة في حلف وارسو وفي العالم الثالث، وهو ما سيؤدي إلى عمليات فوضى. 3. لا تكامل الأحلاف التقليدية، وهذا ما لا يمس أوروبا، والتساقط المتتالي للدول القائمة حاليا. 4. بداية حروب من المستوى الصغير والمتوسط تؤدي إلى تشكلات جيوبوليتيكية جديدة. 5. خطر الفوضى العالمية سيضطر الأحلاف المختلفة للاعتراف بضرورة إقامة مؤسسات عالمية جديدة ذات صلاحيات هائلة، وهو ما يعني من الناحية العملية إقامة الحكومة العالمية. 6. الإقامة النهائية للدولة العالمية تحت راية مرجعيات دولية جديدة، أي الحكومة العالمية. وسيكون هذا الأنموذج وسطا بين تفاؤلية فرانسيس فوكوياما العولمية وتشاؤمية صموئيل هنتينغتون الأطلسية. الفصل الرابع: الجيوبوليتيكا التطبيقية. 1. الجيوبوليتيكا الداخلية، مدرسة إيف لاكوست. ترتبط اليقظة الجيولوجية في أوروبا بنشاط العالم الجغرافي إيف لاكوست الذي أنشأ عام 1976 مجلة هيرودوت، حيث صارت النصوص الجيولوجية تصدر لأول مرة وبصورة دائمة في أوروبا ما بعد الحرب. وينبغي أن نشير بشكل خاص إلى أن رجلا قريبا من الأوساط السياسية اليسارية كان يقف على رأس هذا العمل، بينما لم تكن تهتم بالجيوبوليتيكا في أوروبا تلك الفترة إلا الأوساط القومية اليمينية الهامشية إلى حد كبير. وفي سنة 1983 تدخل مجلة هيرودوت في تسميتها عنوانا ثانويا هو مجلة الجغرافيا والجيوبوليتيكا، فتبدأ منذ ذلك التاريخ الحياة الثانية للجيوبوليتيكا، والتي يتم الاعتراف بها رسميا كمنظومة علمية سياسية خاصة تساعد على التحليل المتضافر الجوانب للأوضاع. حاول إيف لاكوست أن يكيف المبادئ الجيوبوليتيكية مع الوضع المعاصر، أما لاكوست نفسه فما كان يتفق مع المقاربة العضوانية الخاصة بالمدرسة القارية ولا مع الآراء الجيوبوليتيكية النفعية الآلية والمتعلقة بتطبيقية منظري السيباور وجميع التطورات الجيوبوليتيكية، ما كانت من وجهة نظره تعمل إلا لتحديد الطموحات التنافسية للهيئات السلطوية والمتعلقة بمناطق محددة وبالبشر الذين يقطنونها، ويتعلق هذا بالعلاقات الدولية مثل ما يتعلق بالقضايا المحلية الضيقة الأبعاد. فالجيوبوليتيكا تصبح لدى لاكوست مجرد أداة لتحليل حالة محددة، وجميع النظريات الشمولية التي تتكون هذه المنظومة على أساسها تصف إلى مستوى المفاهيم النسبية والمشروطة تاريخيا. وعلى هذا يقترح لاكوست تعريفا محددا بصفة كلية للجيوبوليتيكا، بل من الناحية الواقعية علما جديدا. إنه لا يعود بعد ذلك تفكيرا قاريا يقوم على الثنائية الحضارية الجغرافية الكونية الراسخة والمقترنة بالنظم الأيديولوجية الشمولية، بل يغدو استخداما لبعض الأنماط المنهجية التي كانت قائمة لدى علماء الجيوبوليتيكا التقليديين في سياقها العام، ولكن تؤخذ في هذه الحالة كشيء مستقل ذاته. إنه لا عولمة الجيوبوليتيكا الوصول إلى مستوى المنهج التحليلي الضيق. وسميت هذه الجيوبوليتيكا بالجيوبوليتيكا الداخلية لأنها بكل ما فيها تتناول القضايا المحلية. 2. الجيوبوليتيكا الإلكترونية. ومن صور هذه الجيوبوليتيكا الداخلية تلك المنهجية الخاصة التي صيغت لدراسة العلاقة بين الميول السياسية للسكان والأرض التي يعيشون فوقها. وكان المبشر بهذه النظرية الفرنسي أندري زيغفريد. حياته من 1875 إلى 1959 السياسي والجغرافي، وإليه تعود المحاولات الأولى لدراسة الجيوبوليتيكا الداخلية في تطبيقها على الميول السياسية لهذه الأصقاع أو تلك، وإليه تعود الصياغات الأولى للقوانين المكنونة في صلب الجيوبوليتيكا الإلكترونية لمدرسة إيف لاكوست الجديدة. كتب زيغفريد: لكل حزب وبكلمة أدق لكل اتجاه سياسي أرضه المفضلة، ومن اليسير أن نلاحظ أنه مثلما توجد المناطق الجيوبوليتيكية أو الاقتصادية توجد هناك أيضا مناطق سياسية، ويمكن للمناخ السياسي أن يخضع للدراسة كالمناخ الطبيعي. وقد لاحظت أنه على الرغم من الظاهرية الخداعة فإن الرأي العام يحافظ على استمرارية معينة طبقا للمناطق، وتحت اللوحة الدائمة التحول للانتخابات السياسية يمكننا متابعة التوجهات الأكثر عمقا وديمومة والتي تعبر عن الحرارة الجهوية. وفي مدرسة لاكوست لقيت هذه المدرسة تطويرا منهجيا وصارت أداة سوسيولوجية مألوفة يجري استخدامها على نطاق واسع في التطبيقات السياسية. 3. الميدياكراتيا عاملا جيوبوليتيكيا. حدد إيف لاكوست مهمته في أن يعزز الجيوبوليتيكا بالمعايير الأكثر جدة والخاصة بمجتمع المعلومات، أما الأهمية الأعظم بين النظم المعلوماتية التي تترك أثرها على العمليات الجيوبوليتيكية فتملكها وسائل الإعلام الجماهيرية والتلفزيون من بينها بشكل خاص. وفي العالم المعاصر تسيطر لا الطريقة البنيوية العقلانية بل ألق الشخصية الإيميج. فالنظرات السياسية والأيديولوجية والجيوبوليتيكية تصاغ لدى جزء كبير من المجتمع وبطريقة استثنائية على أساس برامج البث التلفزيوني والصورة الشخصية الوسطية تمثل التركيب الذري الذي تتركز فيه دفعة واحدة عدة رؤى الإثنية والثقافية والأيديولوجية والسياسية والنوعية التركيبية للإيميج تقربه من تلك الخصائص التي تعتمدها الجيوبوليتيكا بطريقة تقليدية. وعلى الريبورتاج الإعلامي المبثوث من نقطة حارة مجهولة تماما بالنسبة لساكني الكابيتول مثلا أن يقدم في فترة بالغة القصر الصورة الجغرافية التاريخية والدينية والاقتصادية والثقافية والإثنية للمنطقة، كما عليه أن يوزع نقاط تركيزه وفقا للهدف السياسي المعطى بشكل محدد. وبناء على هذا تقترب وظيفة الصحفي وبخاصة الصحفي التلفزيوني من وظيفة الجيوبوليتيكي. فوسائل الإعلام لا تلعب في المجتمع المعاصر ذلك الدور المساعد الذي كان لها في السابق، بل تغدو العامل الجيوبوليتيكي المستقل الأوفر قوة والقادر على ترك تأثير قوي على المصائر التاريخية للشعوب. 4. تاريخ الجيوبوليتيكا. هناك أيضا اتجاه آخر ضمن العملية العامة لانبعاث الجيوبوليتيكا الأوروبية وهو تاريخ الجيوبوليتيكا، ولا يتمثل معناها بكل ما لكلمة الجيوبوليتيكا من معنى لأنه يحدد مهمته في إعادة تركيب هذه المادة العلمية، العمل على المصادر، الترتيب الزمني، والتصنيف والمعطيات الببلوغرافية وما إلى ذلك، وهو بصورة ما تناول متحفي لا يطمح إلى تقديم أي استنتاجات أو تقييمات تتعلق بالحالة الملحة. وهذا الخط التاريخي تمثله بالدرجة الأولى أعمال بيير ماري جولوا ومؤلفين آخرين من أمثال إيرفي كوتو بيغاري وجيرار شاليان وهانس أدولف ياكوبسين وأمثالهم. وفي إطار هذه المبادرة تنشر وتعاد طباعة نصوص الجيوبوليتيكيين التاريخيين ماكندر ومهان وتشيلن وهاوسهوفر وسواهم. وأمثال هذه الدراسات التاريخية كثيرا ما تنشر في مجلة هيرودوت الفرنسية وفي المجلة الجيوبوليتيكية الإيطالية الجديدة ليماس التي يصدرها لوتشو كارتشولو وميشيل كورينمان بمشاركة من لاكوست الآنف الذكر نفسه. 5. الجيوبوليتيكا التطبيقية ليست الجيوبوليتيكا. الجيوبوليتيكا التطبيقية أو الداخلية التي أشرف على تطويرها إيف لاكوست بالإضافة إلى اختصاصيين آخرين كبار مثل ميشيل كورينمان وبول ماري دي لاغورس وغيرهما أمر مميز بالنسبة للجيوبوليتيكا الأوروبية المعاصرة تتجنب بصورة واعية التعميمات الذهنية والصياغات ذات العلاقة بالمستقبل. وفي هذا يتجسد الاختلاف المبدئي بين هذا الاتجاه في مجموعه والذي شهد نموا في فرنسا وإيطاليا على الخصوص وبين المدارس الأطلسية والعولمية القائمة في الولايات المتحدة وإنجلترا. والجيوبوليتيكا التطبيقية تحتفظ مع الجيوبوليتيكا ما قبل الحرب بعلاقات تقل بكثير عما تحتفظ به الأطلسية والعولمية، هذا إذا لم نتحدث عن التقليد القاري، إنها مجرد منهجية تحليلية سياسية سوسيولوجية لا أكثر. ولهذا ينبغي وضع الفارق بينهما وبين المشاريع الكونية الخاصة بعلماء الجيوبوليتيكا والتي تشمل الأرض. فالحديث يجري في حقيقة الحال حول منظومتين علميتين لا تقرب بينهما إلا المصطلحات وبعض المنهجيات، وبتجاهل الثنائية الجيوبوليتيكية واعتبارها أمرا تجاوزه الزمن أو غير موجود أو أمرا يقع بكل بساطة ما وراء الموضوع الأساسي للدراسة، تكف الجيوبوليتيكا التطبيقية عن أن تكون الجيوبوليتيكا بالمعنى الحقيقي للكلمة وتغدو مجرد شكل من أشكال المنهجية الإحصائية السوسيولوجية. إن القرارات والمشاريع الجيوبوليتيكية الواقعية والمرتبطة بمصير أوروبا وشعوبها القاطنة على أرضها إنما تدرس في مرجعيات أخرى مرتبطة بالمراكز الاستراتيجية للأطلسية والعولمية، فقد تمت صياغة مشروع التكامل الأوروبي بصورة كلية بجهود الذوات المفكرة المتعاونين في اللجنة الثلاثية. أي في المنظمة العولمية ما فوق القومية، والتي لا تتمتع بالوضع الحقوقي الصارم ولا بالمشروعية السياسية، كما طور جاك أتالي نظرياته الجيوبوليتيكية معتمدا على معطيات هذه المؤسسة بالذات والتي كان عضوا فيها، وليس على أساس الجيوبوليتيكا التطبيقية للمدرسة الأوروبية المعاصرة. الفصل الخامس: جيوبوليتيكا اليمينيين الجدد الأوروبيين. 1. أوروبا الرايات المئة، ألين دي بنوار. إن إحدى المدارس الجيوبوليتيكية الأوروبية القليلة التي احتفظت بعلاقة لا تنفصم مع أفكار الجيوبوليتيكيين الألمان القاريين لفترة ما قبل الحرب هي مدرسة اليمينيين الجدد، وقد ظهر هذا الاتجاه في فرنسا في نهاية الستينيات، ويرتبط بشخصية قائد هذه الحركة الفيلسوف والكاتب الاجتماعي ألين دي بنوار. واليمينيون الجدد يختلفون اختلافا حادا عن اليمينيين الفرنسيين التقليديين من الملكيين والكاثوليك وكارهي الألمان والشوفينيين والمعادين للشيوعية والمحافظين وما إلى ذلك، اختلافا يسري على كافة الجوانب من الناحية العملية. فاليمينيون الجدد أنصار للديمقراطية العضوية، وثنيون محبون للألمان، اشتراكيون حداثيون وما إلى ذلك. والمعسكر اليساري الذي يتمتع من الناحية التقليدية بتأثير خارق للعادة في فرنسا عد ذلك في بادئ الأمر مناورة تكتيكية من طرف اليمينيين الاعتياديين، لكن تم البرهنة مع مرور الزمن على جدية التطور وتم الاعتراف بها من قبل الجميع. إن أحد المبادئ الأساسية لأيديولوجية اليمينيين الجدد والتي لم تلبث شبيهاتها أن ظهرت في دول أوروبية أخرى كان مبدأ الجيوبوليتيكا القارية، وخلافا لليمينيين القدامى وللقوميين الكلاسيكيين كان بنوار يرى أن التاريخ قد تجاوز مبدأ الدولة القومية إتات نيشن المركزية، وأن المستقبل وقف على الآماد الكبرى، وبالإضافة إلى ذلك فإن أساس أمثال هذه الآماد الكبرى لا ينبغي أن يكون تجمع مختلف الدول في حلف سياسي نفعي، بل دخول المجموعات الإثنية ذات الأبعاد المختلفة في إمبراطورية فيدرالية موحدة على أسس متساوية. ومثل هذه الإمبراطورية الفيدرالية ينبغي أن تكون موحدة من الناحية الاستراتيجية، تعددية من الناحية الإثنية، وإلى ذلك فإن الوحدة الاستراتيجية يجب أن تتدعم بوحدة ثقافية مؤسسة. والمدى الكبير الذي أثار اهتمام دي بنوار أكثر من غيره هو أوروبا، وقد رأى اليمينيون الجدد أن لشعوب أوروبا أصلا هندو أوروبيا مشتركا منبعا واحدا، فهذا مبدأ التاريخ المشترك، إلا أن ظروف المرحلة المعاصرة التي تنشط فيها توجهات التكامل الاستراتيجي والاقتصادي والذي لا بد منه من أجل التوصل إلى استقلالية جيوبوليتيكية حق تمليه ضرورة التوحد في المفهوم البراغماتي الصرف. وعلى هذا فإن شعوب أوروبا محكومة بالمستقبل المشترك. ويتوصل دي بنوار من ذلك إلى استنتاج مفاده بأن المبدأ الجيوبوليتيكي الأساسي يجب أن يكون أطروحة أوروبا الموحدة ذات المئة راية. وفي مثل هذا الأفق كما هو الأمر بالنسبة لكافة تصورات اليمينيين الجدد يغدو واضحا تلمس الرغبة نحو الجمع بين العناصر المحافظة والحداثية، أي اليميني واليساري. وفي السنوات الأخيرة رفض اليمينيون الجدد مثل هذا التعريف، إذ عدوا أنفسهم يمينيين بقدر ما هم يساريون أيضا. تقوم أطروحات دي بنوار على أساس فرض مصير أوروبا القاري، وهو في هذا يقف أثر مبادئ مدرسة هاوسهوفر، ومن هنا تصدر المواجهة المميزة لليمينيين الجدد بين أوروبا والغرب. فأوروبا بالنسبة لهم تكون جيوبوليتيكي قاري يقوم على تجمع إثني هندو أوروبي الأصل ذي جذور ثقافية، وهذا المفهوم تقليدي. أما الغرب فعلى العكس من ذلك، مفهوم جيوبوليتيكي وتاريخي يرتبط بالعالم المعاصر الذي يرفض التقاليد الإثنية والروحية التي تطرح المعايير المادية والكمية للوجود، وهذه هي الحضارة النفعية العقلانية الآلية البرجوازية. والتجسد الأكثر اكتمالا للغرب وحضارته هي الولايات المتحدة الأمريكية. ومن هنا يتشكل المشروع الملموس لليمينيين الجدد. فعلى أوروبا أن تتكامل في إمبراطورية فيدرالية تقف في مواجهة الغرب والولايات المتحدة. ومن الضروري بالمناسبة تشجيع الميول الجهوية بصفة خاصة، وذلك لأن المناطق الجهوية والأقليات العرقية قد احتفظت بقدر من الملامح التقليدية يربو عما احتفظت به المدن الضخمة والمراكز الثقافية التي صعقتها روح الغرب. وعلى فرنسا إزاء ذلك أن تقتدي بألمانيا وأوروبا الوسطى. ومن هنا ينطلق اهتمام اليمينيين الجدد نحو ديغول وفريدريخ ناومان. وعلى مستوى السياسة العملية ينادي اليمينيون الجدد منذ بداية السبعينيات بالحياد الاستراتيجي الصارم لأوروبا، إلى جانب الخروج من الناتو وتطوير القدرة النووية الأوروبية المكتفية بذاتها. أما بالنسبة للاتحاد السوفيتي روسيا فيما بعد، فموقف اليمينيين الجدد قد تطور، وبدءا من الأطروحة الكلاسيكية لا الغرب لا الشرق بل أوروبا، أخذوا يتطورون تدريجيا نحو أطروحة أوروبا قبل كل شيء ومن الأفضل حتى مع الشرق ولا مع الغرب. أما على المستوى العملي فإن الاهتمام الأولي بالصين ومشاريع إقامة حلف أوروبا الاستراتيجي مع الصين من أجل مواجهة الإمبرياليتين الأمريكية والسوفيتية، تم استبدالها بمودة السوفيات المعتدلة وبفكرة اتحاد أوروبا مع روسيا. والجيوبوليتيكا اليمينيين الجدد متجهة بصفة جذرية توجها معاديا للأطلسية وللعولمة، وهم يرون مصير أوروبا نقيضا للمشاريع الأطلسية والعولمية، كما أنهم أعداء التلسوكراتيا ومنظومة الوان وورد العالم الواحد. وتجدر الإشارة إلى أنه ضمن شروط الهيمنة الاستراتيجية والسياسية الشاملة للأطلسية في أوروبا خلال مرحلة الحرب الباردة كان الموقف الجيوبوليتيكي لدى بنوا وغير الملوث من الناحيتين النظرية والعملية يتجه بصورة مناقضة لمعايير التفكير السياسي، إلى درجة أنه لم يستطع أن يحقق أي انتشار واسع. لقد كان نوعا من الاختلاف في الرأي، وكأي نوع من الاختلاف في الرأي والانشقاقية فقد كان ذا طابع هامشي. وحتى الآن فإن المستوى الفكري لليمينيين الجدد والنوعية العالية الجودة لإصداراتهم ومنشوراتهم، بل والكثرة العددية لأنصارهم في الوسط الأوروبي، تتناقض تناقضا حادا مع الاهتمام الهزيل الذي تختصهم به المرجعيات السلطوية والبنى التحليلية التي تقدم خدماتها للسلطة عن طريق مشاريعها الجيوبوليتيكية. 2. أوروبا من فلاديفوستوك حتى دبلن. قام أوروبي آخر مخالف في الرأي هو البلشيكي جان تيريار، حياته من 1922 إلى 1992 بتطوير صيغة للجيوبوليتيكا القارية مغايرة إلى حد ما، وكان منذ بداية الستينيات قائدا لحركة أوروبا الفتية الجذرية في عموم أوروبا. كان تيريار يعد الجيوبوليتيكا المادة الرئيسة في علم السياسة، والتي لا يمكن بدونها إقامة استراتيجية حكومية سياسية عقلانية بعيدة النظر، وكان هذا المريد لكل من هاوس هوفر ونيكيش يعد نفسه البولشيفيكي الوطني الأوروبي وباني الإمبراطورية الأوروبية. وأفكاره هذه بالذات كانت سابقة على مشاريع اليمينيين الجدد التي تتسم بمستوى أعلى من التطور والإرهاف. أقام جان تيريار نظريته السياسية على مبدأ الاكتفاء الذاتي للآماد الكبرى، وهذه النظرية التي طورها الاقتصادي الألماني فريدريخ ليست. ملاحظة: ليست فريدريخ، حياته من 1789 إلى 1846، اقتصادي ألماني عبر عن مصالح البرجوازية الصناعية الألمانية من أنصار الحماية الجمركية، ومن منطلق قومي متعصب دعا إلى تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، دافع عن الفكرة الشوفينية القائلة بسيادة ألمانيا على أوروبا. تبنت المدرسة التاريخية للاقتصاد السياسي البرجوازي أفكاره. المترجم: وهذه النظرية التي طورها الاقتصادي الألماني فريدريخ ليست في أواسط القرن التاسع عشر تؤكد على أن التطوير الاستراتيجي والاقتصادي الكامل للدولة لا يمكن أن يتحقق إلا إذا توفر لها المدى الجيوبوليتيكي الكافي والإمكانات المساحية الكبرى، وطبق تريار هذا المبدأ على الوضع العملي، وتوصل إلى القول بأن المعنى العالمي لدول أوروبا سيفقد أهميته بصورة نهائية إذا لم تتوحد هذه الدول في إمبراطورية واحدة تواجه الولايات المتحدة. وإلى جانب ذلك، كان تريار يرى أن مثل هذه الإمبراطورية لا يجب أن تكون فيدرالية ذات توجه إقليمي، بل أن تكون متحدة إلى أبعد حدود الاتحاد، مركزة شبيهة بالأنموذج اليعقوبي، ويجب أن تصبح دولة قومية قارية قوية متحدة. وفي هذا يتمثل الخلاف الأساسي بين نظرات ديبنوا وتريار. وفي نهاية السبعينيات طرأ بعض التحول على نظريات تريار، فتحليله للوضع الجيوبوليتيكي أوصله إلى الاقتناع بأن حجم أوروبا ليس كافيا بعد لكي تتحرر من التلسكراتية الأمريكية، وعليه فإن الشرط الرئيسي للتحرر الأوروبي هو وحدة أوروبا مع الاتحاد السوفيتي. ومن المخطط الجيوبوليتيكي الذي يتضمن مناطق أساسية ثلاث، الغرب وأوروبا وروسيا أي الاتحاد السوفيتي، انتقل إلى مخطط يتضمن اثنتين فقط هما الغرب والقارة الأوروبية. وإلى جانب هذا، فقد انتقل تريار إلى استنتاج راديكالي يقول بأن من الأفضل لأوروبا أن تختار الاشتراكية السوفيتية على أن تختار الرأسمالية الأنجلوساكسونية. وهكذا ظهر مشروع الإمبراطورية الأوروسوفيتية من فلاديفوستوك إلى دوبلن، وقد قدم فيه وصفا شبه تنبؤيا للأسباب التي ستؤدي بالاتحاد السوفيتي إلى الانهيار ما لم يقم في أقرب وقت ممكن باتخاذ الخطوات الجيوبوليتيكية الفاعلة في أوروبا وفي الجنوب. وكان يرى أن أفكار هاوسهوفر المتعلقة بالمعسكر القاري برلين موسكو طوكيو لا تزال تتمتع بحيويتها على أعلى المستويات حتى الآن. ومن المهم القول بأن تريار قد صاغ أفكاره هذه قبل سقوط الاتحاد السوفيتي ب15 سنة، وقد كان سباقا إلى التعبير عن منطق هذا السقوط وأسبابه بدقة مطلقة، كما قام تريار بمحاولات إيصال آرائه إلى القادة السوفيات، لكنه لم يفلح في ذلك على الرغم من أن لقاءات جمعت بينه وبين عبد الناصر واتشوان إين لاي وأعلى القياديين اليوغوسلاف في الستينيات. ومن الأمور اللافتة للنظر أن موسكو رفضت مشروع تنظيم كتائب التحرير الأوروبي السرية من أجل الكفاح الإرهابي ضد عملاء الأطلسية. وتثوي أفكار جان تريار في أساس الحركة الانشقاقية للوطنيين البولشفيك الناشطة الآن جبهة التحرير الأوروبي، وهم يقتربون إلى حدود قريبة من مشاريع الأوراسية الروسية الجديدة المعاصرة. 3. تفكير عبر القارات يورديس فون لوهاوزن. يقترب الجنرال النمساوي يورديس فون لوهاوزن اقترابا كبيرا من تريار، وهو خلافا لتريار أو ديبنوا لا يشارك في النشاط السياسي ولا يقيم المشاريع الاجتماعية المحددة، فهو يلتزم النظرة العلمية الصارمة ويكتفي بالتحليلات الجيوبوليتيكية الصرفة، ومنطلقه الأساسي نفس منطلق الوطنيين البولشفيك واليمينيين الجدد، فهو قاري ومن أتباع هاوسهوفر. ويرى لوهاوزن أن السلطة السياسية لن تملك فرصة الاستمرار والثبات لفترة طويلة إلا عندما يبدأ رجالها بالتفكير لا من خلال المقولات الآنية والمحلية بل عبر آلاف السنين وعبر القارات، وكتابه الأساسي يحمل هذا التوجه رجولة امتلاك السلطة تفكير عبر القارات. كما يرى لوهاوزن أن العمليات الاجتماعية والثقافية والحضارية والتي تدور على مساحات كونية لا تغدو مفهومة إلا إذا جرت رؤيتها من أفق بعيد النظرة يعارضه المؤلف بقصور النظر التاريخي، فالسلطات في المجتمع الإنساني والتي يرتبط بها اختيار الطريق التاريخي والقرارات الأهم يجب أن تسير من طرف مخططات عامة جدا تسمح بإيجاد مكان لهذه الدولة أو تلك أو لهذا الشعب أو ذاك في السياق التاريخي الهائل الأبعاد. ولهذا فإن العلم الأساسي الضروري لتحديد استراتيجية السلطة هو الجيوبوليتيكا في مفهومها التقليدي، العمل عن طريق مقولات عالمية مع الانصراف عن الجزئيات التحليلية، لا الجيوبوليتيكا الداخلية التطبيقية لمدرسة لاكوست. إن الأيديولوجيات الجديدة والتحولات التكنولوجية والحضارية تبدل من دون شك سطح العالم، لكنها عاجزة عن أن تبدل عددا من القوانين الأساسية المرتبطة بالدورات الطبيعية والثقافية والتي تقدر بآلاف السنين. وهذه المقولات الدولية هي المدى المكاني واللغة والإثنوس والموارد وسوى ذلك. ويقترح لوهاوزن هذه المعادلة للسلطة: العظمة تساوي القوة ضرب مكان التوضع. ويعرف ذلك بقوله: وبما أن العظمة هي القوة مضروبة بمكان التوضع، فإن التوضع الجغرافي المناسب يمكن من التطوير الكامل للقوى الداخلية. وعلى هذا فإن السلطة السياسية العقلية وما إلى ذلك ترتبط ارتباطا مباشرا بالمدى المكاني. ويفصل لوهاوزن مصير أوروبا عن مصير الغرب، معتبرا أوروبا تكونا قاريا وقع لفترة محدودة تحت سيطرة التلسوكراتيا، ولكن أوروبا في حاجة إلى الحد الأدنى المكاني الموقعي من أجل تحريرها السياسي. ويمكن تحقيق هذا الحد الأدنى فقط عبر توحيد ألمانيا والعمليات التكاملية في أوروبا الوسطى وإقامة الوحدة الترابية لبروسيا الممزقة بين بولندا والاتحاد السوفيتي وجمهورية ألمانيا الديمقراطية، ثم تشكيل الدول الأوروبية مستقبلا في حلف مستقل موحد لا علاقة له بالأطلسية. ومن المهم الإشارة إلى دور بروسيا. ولوهاوزن يرى على أثر نيكيش وشبينغلر أن بروسيا تمثل القسم الأكثر قارية الأوراسي من ألمانيا، ولو أن عاصمة ألمانيا لم تكن برلين بل كانت كينيغسبيرغ وهو الاسم الألماني لكانينغراد، لسار التاريخ الأوروبي مسارا آخر أقرب إلى الصواب بتوجهه إلى الاتحاد مع روسيا ضد التلسوكراتيات الأنجلوساكسونية. ويرى لوهاوزن أن مستقبل أوروبا في الأفق الاستراتيجي لا يمكن تصوره بدون روسيا، وعلى العكس من ذلك فإن روسيا أي الاتحاد السوفيتي في حاجة إلى أوروبا، إذ أنها جيوبوليتيكيا ناقصة بدونها ومكشوفة الجراح أمام أمريكا ذات التوضع الأفضل بكثير. وعليه فإن قوتها عاجلا أم آجلا ستتقدم على الاتحاد السوفيتي بمراحل. وقد شدد لوهاوزن على أن بوسع الاتحاد السوفيتي أن يكون له في الغرب أربع أوروبات: أوروبا المعادية وأوروبا الخاضعة وأوروبا المفرغة وأوروبا الحليفة. أما الاحتمالات الثلاث الأولى فلا مندوحة منها في ظروف الإبقاء على ذلك النهج من السياسة الأوروبية التي ظل الاتحاد السوفيتي يطبقها على مدار الحرب الباردة، والتوجه إلى جعل أوروبا بأي ثمن حليفة وصديقة هو وحده القادر على تصحيح الوضع الجيوبوليتيكي القدري للاتحاد السوفيتي وتأسيس البداية لمرحلة جديدة من التاريخ الجيوبوليتيكي، مرحلة الأوراسيا. يتحدد موقف لوهاوزن بشكل واع بقرائن الجيوبوليتيكية، فهو يسقط المسائل الأيديولوجية من حسابه. فجيوبوليتيكا روسيا البويارية، ملاحظة: البويار الفئة الإقطاعية العليا في روسيا بين القرنين التاسع والسابع عشر، ينتمون إلى القبائل والأسر العريقة المعروفة، وكان لهم تابعوهم وصوتهم المسموع عند الأمراء والحكام حتى توصلوا إلى المشاركة في الحكم، بل انفردوا به في إمارة نوفغورود. ومنذ القرن الرابع عشر بدأ الأمراء يزحمونهم، لكنهم ظلوا يشرفون على مختلف الفروع الاقتصادية ثم القضاء والمناصب العسكرية، إلى أن ألغى بطرس الأكبر طبقة البويار في بداية القرن الثامن عشر. المترجم: فجيوبوليتيكا روسيا البويارية على سبيل المثال وروسيا القيصرية أو روسيا الاتحاد السوفيتي تبدو أمامه عملية واحدة متصلة لا ترتبط باستبدال النظام الحاكم أو الأيديولوجيا. فروسيا من الناحية الجيوبوليتيكية هي الهيرتلاند، وبناء على ذلك فإن مصيرها محكوم بأراضيها مهما كان نظام الحكم فيها. وقد تنبأ لوهاوزن مثل تيريار بالإفلاس الجيوبوليتيكي المحتوم للاتحاد السوفيتي إذا ما ظل سائرا على نهجه المألوف. وإذا كانت مثل هذه النتيجة تعد بالنسبة للجيوبوليتيكيين الأطلسيين انتصارا، فقد رأى لوهاوزن فيها هزيمة للقوى القارية، مع احتساب تلك اللوينة وهي أن الإمكانات الجديدة التي ستنفتح بعد انهيار الاتحاد السوفيتي يمكن أن تنشئ المنطلقات الملائمة لإقامة معسكر أوراسي جديد في المستقبل. أي إمبراطورية قارية، إذ أن القيود المحددة التي كانت عليها الأيديولوجية الماركسية تكون في هذه قد أزيلت. 4. إمبراطورية الختام الأوراسية. جان بارفوليسكو. يعرض الكاتب الفرنسي المشهور جان بارفوليسكو صيغة رومانسية للجيوبوليتيكا، وقد ظهرت الموضوعات الجيوبوليتيكية في الأدب لأول مرة على يدي جورج أورويل. ملاحظة: جورج أورويل اسمه الحقيقي إريك بريل، حياته من 1903 إلى 1950، كاتب إنجليزي عاش اتجاهات فكرية متضاربة. من مؤلفاته مزرعة الحيوان، وهي عمل أدبي ساخر، ومن أشهر ما كتبه رواية 1984، وتتضمن رؤية موغلة في التشاؤم يرى فيه بعضهم الممثل المبكر لليساريين الجدد. المترجم: الذي وصف في طوباويته المعاكسة 1984 التقسيم المستقبلي للكوكب الأرضي إلى معسكرات قارية ثلاثة كبرى، الأوستازيا والأوراسيا والأوكيانيا، ونلتقي بموضوعات متشابهة لدى آرثور كيستلر. ملاحظة: آرثور كيستلر أو آرثر كيستلر، حياته من 1905 إلى 1983، كاتب وفيلسوف إنجليزي انتقل من الماركسية إلى البرجوازية والليبرالية ومعاداة الشيوعية والدعوة إلى التشاؤمية الاجتماعية اللاعقلانية. فالإنسان لديه مأزق خطأ في تطور الطبيعة، له دراسات في الفلسفة وعلم الحياة. المترجم: وأولدوس هيكسلي وريمون إيبيليو وسواهم. ملاحظة: أولدوس هيكسلي حياته من 1894 إلى 1963، كاتب إنجليزي من رواياته العقلية الكروم أو الكروم الأصفر 1921 وجوقة المهرجين وكونترا بونكنت في 1928، وهي تناقش بطلان العقلية البرجوازية. أما العالم الجديد الرائع فهي نقيض للطوباوية وتتحدث عن المجتمع التقنقراطي المعياري، ويؤدي الشك بهيكسلي إلى لا إنسانية الإبداع كما في روايته العبقرية والآلهة عام 1955. المترجم: وجان بارفوليسكو يجعل الموضوعات الجيوبوليتيكية أمورا مركزية في كافة مؤلفاته، فيفتح بذلك عالما جديدا هو الأدب الفني الجيوبوليتيكي. ومؤدى نظرية بارفوليسكو هو إن تاريخ البشرية هو تاريخ القوة السلطة، وفي سبيل الوصول إلى المواقع المركزية في الحضارة أي إلى تحقيق أعظم القوة تتوجه مختلف المنظمات نصف السرية والتي تتجاوز دورات وجودها إلى حدود بعيدة الامتداد الزمني للأيديولوجيات السياسية الاعتيادية والأسر الحاكمة والمؤسسات الدينية والحكومات والشعوب. هذه المنظمات التي تدخل التاريخ تحت أسماء مختلفة يحددها بارفوليسكو كمحفل الأطلسيين ومحفل الأوراسيين، ويدور بينها صراع يمتد قرونا يشارك فيه البابوات والبطاركة والملوك والدبلوماسيون وكبار رجال المال والثوار والغيبيون والجنرالات والعلماء والفنانون وسواهم. وهكذا فإن كافة التجليات الاجتماعية الثقافية تؤدي إلى الطرز الأولى وإن كانت بالغة التعقيد. إنه الخط الجيوبوليتيكي وقد أوصل إلى حدوده المنطقية، والذي يجري تتبع أساسياته بشكل واضح لدى مؤسسي الجيوبوليتيكا العقلانيين والبعيدين عن الغيبية. يلعب الجنرال ديغول دورا مركزيا في الموضوعات الأدبية التي يعالجها بارفوليسكو، وفي النظام الجيوبوليتيكي الذي أسسه والذي بقي في الظل بعد انتهاء رئاسة الجنرال. ويسمي بارفوليسكو هذا بالديغولية الجيوبوليتيكية. هذه الديغولية الجيوبوليتيكية هي الشبيه الفرنسي بقارية مدرسة هاوس هوفر. المهمة الأساسية لأنصار هذا الخط هي تنظيم المعسكر القاري الأوروبي، باريس، لندن، برلين، موسكو. وفي هذا السياق تتقارب نظريات بارفوليسكو وأطروحات اليمينيين الجدد والوطنيين البلشفيك. ويرى بارفوليسكو أن المرحلة التاريخية الحالية هي ذروة المواجهة الجيوبوليتيكية التي امتدت قرونا طويلة والتي يقترب فيها التاريخ الدراماتيكي للمبارزة القارية الحضارية من الحل، وهو يستبق رؤية الظهور الوشيك للبناء القاري الهائل إمبراطورية الختام الأوراسية، ثم الصدام الختامي مع إمبراطورية الأطلسي، وهذه المبارزة القائمة على الغيبيات المتعلقة بالآخرة، ويصفها الكاتب بألوان من سفر الرؤية يسميها إند كامف أو معركة الختام. ومن الطريف أن الشخصيات المتخيلة تتجاور مع الشخصيات التاريخية الواقعية والتي عقد المؤلف معها ولا يزال يعقد مع بعضها حتى الآن أواصر المودة، ومن بين هؤلاء سياسيون من أقرب المحيطين بديغول ودبلوماسيون إنجليز وأمريكان والشاعر عزرا باوند والفيلسوف يوليوس إيفولا والسياسي والكاتب رايمون أبييليو والنحات أرنو بريكير وأعضاء المنظمات الغيبية وما إلى ذلك. وعلى الرغم من الصيغة الأدبية لنصوص بارفوليسكو فإنها تتسم بقيمة جيوبوليتيكية هائلة، إذ أن عددا من مقالاته التي نشرت في السبعينيات يصف بدقة تثير الاستغراب الوضع الذي لم يتكون في العالم إلا في منتصف التسعينيات. 5. المحيط الهندي طريقا إلى السيطرة العالمية روبرت ستويكيريس. النقيض الكلي للرؤيوي الجيوبوليتيكي بارفوليسكو هو العالم الجيوبوليتيكي والكاتب الاجتماعي البلجيكي روبرت ستويكيريس، ناشر المجلتين الراقيتين أورينتاسيوس وفولوار، وهو يقترب من الجيوبوليتيكا من منطلقات عقلانية علمية بحتة، محاولا تحرير هذا العلم من جميع القشور العارضة، إلا أنه بمسيره وراء منطق اليمينيين الجدد في التوجه الأكاديمي يتوصل إلى نتائج قريبة إلى حد مذهل من نبوءات بارفوليسكو. وستويكيريس يرى بدوره أن المشاريع الاجتماعية السياسية والدبلوماسية بصفة خاصة لدى مختلف الدول والأحلاف مهما كانت الصيغة الأيديولوجية التي تكتسي بها تمثل التعبير غير المباشر والمقنع أحيانا للمشاريع الجيوبوليتيكية العالمية، وهو يرى في ذلك تأثير عامل الأرض على التاريخ الإنساني، فالإنسان مخلوق أرضي خلق من التراب، وعلى ذلك فإن الأرض والمكان يجسدان الإنسان في تجلياته الأكثر صميمية، وهذه مقدمة للجيو إستوريا. وللتوجه القاري أفضلية لدى ستويكيريس، ويرى أن الأطلسية معادية لأوروبا، أما مصير الرفاه الأوروبي فيربطه بألمانيا وأوروبا الوسطى، وستويكيريس من أنصار التعاون الفعال مع أوروبا ودول العالم الثالث وبخاصة مع العالم العربي. وبالإضافة إلى ذلك يؤكد على الأهمية الكبرى للمحيط الهندي من أجل البناء الجيوبوليتيكي المستقبلي للكرة الأرضية، ويعرف المحيط الهندي بأنه المحيط المتوسط الواقع بين الأطلسي والهادي، والمحيط الهندي يمتد بدقة في الوسط بين الساحل الشرقي لأفريقيا ومنطقة المحيط الهادي التي تقع فيها نيوزيلندا وأستراليا وغينيا الجديدة وإندونيسيا والفلبين والهند الصينية. والسيطرة البحرية على المحيط الهندي تمثل الموقع الأهم للتأثير الجيوبوليتيكي على أهم الأعماد الكبرى الثلاثة دفعة واحدة، أفريقيا والريملاند الأوراسي الجنوبي ومنطقة المحيط الهادي. ومن هنا تنبثق الأفضلية الاستراتيجية لعدد من الجزر الصغيرة في المحيط الهندي، وبخاصة دييغو غارسيا الواقعة على بعد واحد من جميع المناطق الساحلية. ويؤكد ستويكيريس على أن المحيط الهندي هو تلك المنطقة التي يجب أن تتركز عليها الاستراتيجية الأوروبية كلها، فمن خلال هذه البقعة يمكن لأوروبا أن تؤثر على الولايات المتحدة وعلى الأوراسيا وعلى اليابان. والمواجهة الجيوبوليتيكية الحاسمة التي ستحدد حسب رأيه لوحة المستقبل في القرن الحادي والعشرين ستجري في هذه البقعة دون سواها. ويعكف ستويكيريس بكل فعالية على دراسة تاريخ الجيوبوليتيكا، وتعود إليه مقالات حول مؤسسي هذا العلم في الطبعة الجديدة من موسوعة بروكسل. 6. روسيا زائد الإسلام يساوي إنقاذ أوروبا. كارلو تيراتشانو. يقع في إيطاليا أيضًا مركز جيوبوليتيكي فاعل للتوجه القاري، فبعد الحرب العالمية الثانية حققت أفكار كارل شميدت في إيطاليا انتشارًا فاق مستواه في الدول الأوروبية الأخرى، وبفضل ذلك انتشر النمط الجيوبوليتيكي للتفكير هناك إلى حد بعيد. وبالإضافة إلى ذلك، فإن حركة أوروبا الفتية لجان تيريار وأفكار الناسيونال البلشفيك القارية طبقا لذلك حققت في إيطاليا تطورا لم تعرفه في مكان آخر. وبين مجلات اليمينيين الجدد ومراكزهم الاجتماعية منها والمتخصصة بالشؤون السياسية الكثيرة العدد والمهتمة بدراسة الجيوبوليتيكا، تمثل أهمية خاصة دورية أوريون الصادرة في ميلانو، حيث صارت في السنوات العشر الأخيرة تصدر تحليلات الدكتور كارلو تيراتشانو بصفة دورية. ويعبر تيراتشانو عن الموقف الأكثر تطرفا للقارة الأوروبية التي تقترب اقترابا شديدا من الأوراسيا. يتبنى تيراتشانو بصفة كلية لوحة ماكندر ومهان، ويوافق على الثنائية الحضارية والجغرافية الصارمة التي وضعها، وإلى جانب ذلك يقف على نفس المستوى إلى جانب الهيرتلاند، إذ يرى أن مصير أوروبا يرتبط كلية وبشكل كامل بمصير روسيا والأوراسيا بالشرق، فالشرق القاري هو الإيجابي، أما الغرب الأطلسي فهو السلبي. ومثل هذا الموقف الجذري من طرف أوروبي يعد استثناء حتى بين الجيوبوليتيكيين ذوي التوجه القاري، إذ أن تيراتشانو لا يقوم حتى بتركيز اهتمام خاص على وضع أوروبا، فهو يرى فيه نقطة ثانوية الأهمية أمام المواجهة الكونية بين التلسكراتية والتيلوروكراتية. وهو يوافق كل الموافقة على فكرة الدولة الأوراسية الواحدة الإمبراطورية الأوروسوفيتية من فلاديفوستوك إلى دبلن، الأمر الذي يقربه من تيريار، لكنه في الوقت نفسه لا يقر تيريار على يعقوبيته وعالميته، مؤكدا على التعددية الإثنوثقافية وعلى الناحية الدينية، وهو ما يقربه بدوره من ألين دي بنوا. والتوكيد على مركزية العامل الروسي يتجاور لدى تيراتشانو مع موقف طريف آخر، فهو يرى أن الدور الأهم في الصراع ضد الأطلسية يعود للعالم الإسلامي، وبخاصة للنظم المعادية علنية للأمريكيين، النظام الإيراني والليبي والعراقي وما إليها. وهذا ما يوصله إلى نتيجة أن العالم الإسلامي في أعلى درجات التعبير عن المصالح الجيوبوليتيكية القارية. وإلى جانب هذا، فإنه ينظر إلى الصيغة الأصولية للإسلام على أنها إيجابية، والمعادلة النهائية التي تلخص النظرات الجيوبوليتيكية للدكتور تيراتشانو هي روسيا الهيرتلاند زائد الإسلام ضد الولايات المتحدة الأمريكية الأطلسية العولمة. ويرى تيراتشانو في أوروبا جسرا للحلف الروسي الإسلامي المعادي للعولمة، وترى وجهة نظره أن مثل هذا الطرح الجذري للسؤال يمكن فقط أن يؤدي موضوعيا إلى الانبعاث الأوروبي الحق. وإلى جانب الأفكار المشابهة لآراء تيراتشانو، يقف العاملون الآخرون في دورية أوريون وفي المركز الفكري العامل على أساسها، البروفيسور كلاوديو موتي وموريتسيو موريلي والعالمة الاجتماعية ألكسندرا كولا وماركو بيتارا وسواهم. ونحو هذا التوجه الوطني البولشيفيكي تميل بعض الدوائر الاجتماعية الديمقراطية والشيوعية والفوضوية في إيطاليا، من ذلك صحيفة أومانيتا ومجلة نوفي أنجولاتسيوني وغيرهما. الفصل السادس: الأوراسية الجديدة. 1- الاندفاعية الأوراسية. ليف غوميليوف كان أكثر تلامذة الأوراسي سافيتسكي ألقا العالم الروسي المشهور المؤرخ ليف غوميليوف، وهو لم يتطرق في أعماله للموضوعات الجيوبوليتيكية، لكن نظرته في الأصل العرقي والتشكيلات الإثنية تتمم بصورة واضحة خط النظرة العضوانية وإلى حد ما الحتمية الجغرافية اللتين تمثلان معا جوهر الجيوبوليتيكا عند راتسل وتشيلن وهاوسهوفر ومن جر جرهم. وتكتسب أهمية خاصة دراسات غوماليوف الخاصة بالمراحل القديمة من الخارطة الإثنية للأوراسيا والسهوب والشعوب الرحالة وحضاراتها. ومن أعماله تتضافر رؤية جديدة تماما للتاريخ السياسي، يظهر فيها الشرق الأوراسي لا كمجرد بقاع همجية على مشارف الحضارة المتماثلة مع الحضارة الغربية، بل كمركز مستقل وديناميكي للأصل الإثني وللثقافة والتاريخ السياسي والتطور الحكومي والتقني. والغرب وتاريخه يظهران في بعديهما النسبيين، والثقافة الأوراسية ومجموعة نجوم الإثنيات الأوراسية تتبدى عالما متعدد الأبعاد لم يسبق له أن درس قط بمقاييسه القيمية، بقضاياه الدينية وقوانينه التاريخية وما إلى ذلك. ويطور غوماليوف ويوصل إلى النهاية المنطقية الفكرة الأوراسية القائلة بأن أبناء روسيا الكبرى الروس يمثلون لا مجرد فرع من السلاف الشرقيين، بل إثنوسا خاصا تكون على أساس التذاوب التركي السلافي. ومن هنا تنبثق بشكل غير مباشر إثباتية السيطرة الروسية على تلك الأراضي الأوراسية المأهولة بالإثنوسات التركية. لقد تكونت حضارة روسيا الكبرى على أساس التمازج العرقي التركي السلافي الذي تحقق على الخلفية الجغرافية كتحالف تاريخي بين الغابة والسهب. فالتفاعل الجيوبوليتيكي بين الغابة والسهب بالذات هو ما يمثل الجوهر التاريخي لروسيا، محددا طابع ثقافتها وحضارتها وإيديولوجيتها ومصيرها السياسي. ويحدد غوماليوف من بعد شبينغلر وتوينبي دورات الحضارة والثقافة وما يطابقها من الإثنوسات أيضا، والتشكلات الإثنوثقافية والقوميات والدول والمجموعات الدينية شبيهة من وجهة نظره بالأعضاء الحية، فهي تمر عبر مراحل الولادة والصبا والنضج فالشيخوخة، ثم تتلاشى بعد ذلك أو تتحول إلى ما يسمى المتبقيات. وينعكس في هذا من جديد وبشكل واضح تأثير الفلسفة العضوانية المشترك بين جميع المدارس الجيوبوليتيكية القارية. وإلى أعلى الدرجات تكتسب أهميتها نظريات غوماليوف المتعلقة بأسباب الأصل الإثني، أي ولادة الإثنوس أو الدولة. ولوصف هذه العملية يدخل مصطلح العاطفية أو الدفع العاطفي، وهو نفثة لا تفسير لها من الطاقة البيولوجية والروحية في آن معا تبث الحركة فجأة في الوجود التاريخي البطيء الانسياب للشعوب والثقافات الهرمة، وتستحوذ على المجموعات الدينية والإثنية المتكونة المختلفة في دفقة ديناميكية من التطور التقني والروحي والمدوي، وهو ما يدفع بها إلى الفتوحات وإلى صهر بقايا الإثنوسات المختلفة الأنواع في صيغ فاعلة جديرة بالحياة. والعاطفية العالية الجديرة والعملية الديناميكية للتشكل الإثني تؤديان في الحالة العادية إلى ظهور إثنوس عالي النوعية يستجيب للصيغة القومية الحكومية للتنظيم السياسي بقدر ما يستجيب للإمبراطورية. والعاطفة تميل تدريجيا إلى الهبوط وبديلا عن العاطفية، وهي خصيصة إيجابية برأي غوماليوف يساويها بالبطولية، بالطموح الخلقي نحو الخلق الإبداعي المجرد من الأثرة باسم الوفاء للتقليد الوطني. تأتي الفعالية أي الانشغال فقط باللحظة الحاضرة في انقطاع عن التقاليد ودون الالتفات إلى مصير الأجيال القادمة. وفي هذه المرحلة يحدث انكسار عاطفي، ويدخل التشكل الإثني في مرحلة سلبية هي المحافظة وبداية الانحدار. ويلي ذلك المرحلة المستقبلية والتي يغلب فيها نمط العجزة من الحالمين والمتخيلين والهاربين الدينيين الذين يفقدون الإيمان بالواقع المحيط ويتطلعون للمضي إلى العالم الآخر. ويعد غوماليوف ذلك معلم السقوط النهائي، فيتحلل الأثنوس وتتفتت الأثنوسات العلوية إلى جزئياتها وتهوي الإمبراطوريات. تستمر هذه الحالة حتى النفثة العاطفية الجديدة عندما يظهر أثنوس نظير جديد فيدفع بتشكل إثني جديد تتفاعل فيه البنى السابقة، وتجدر الإشارة إلى أن بعض الأتنوسات تبقى في حالة متبقيات، ويسميها غوميليوف بالأطياف، أما البقية فتختفي في ديناميكية العملية الأتنوجينيتيكية الجديدة. ومن الأمور ذات الأهمية بمكان تأكيد غوميليوف المتعلق بأن الروس يمثلون إلى حد ما إثنوسا ناضرا فتيا كون من حوله إثنوسا أعلى هو روسيا الأوراسية أو الإمبراطورية الأوراسية. ومن أوراسيا غوميليوف تفرض نفسها النتائج الجيوبوليتيكية التالية، والتي لم يكن هو نفسه وبسبب تصورات سياسية مفهومة قد صاغها إذ أثر البقاء بصرامة في إطار العلم التاريخي. 1- تمثل الأوراسيا بؤرة تطور ذات قوام سليم، أرضا غنية شديدة الخصوبة للتشكل الإثني والتشكل الثقافي. وعلى هذا يجب أن نتعلم النظر إلى التاريخ الإنساني لا عبر عدسة أحادية القطب الغرب والآخرون على نحو ما هو مميز في الكتابة الأطلسية للتاريخ، بل عبر تعددية الأقطاب، فإن الأوراسيا الشمالية والشرقية تمثلان طرافة خاصة لأنهما بالنسبة للغرب البديل الذي تتفجر منه العمليات الحضارية العالمية الأهم. ويقدم غوميليوف في أعماله اللوحة المهمة لمقولة ماكندر المتعلقة بالمحور الجغرافي للتاريخ، ويضفي على هذا المحور المضمون التاريخي والإثني. 2- التركيب الجيوبوليتيكي للغابة والسهب، والذي يكمن في أساس نمط الدولية الروسية يمثل الواقع الأهم للسيطرة الثقافية الاستراتيجية على آسيا وأوروبا الشرقية. وإلى هذا فإن من شأن مثل هذه السيطرة أن تساعد على إحداث التناغم بين الشرق والغرب، بينما لا تؤدي المحدودية الثقافية للحضارة الغربية أي الغابة مع تعطشها إلى الهيمنة المترافقة مع الجهل المطلق بثقافة الشرق أي السهوب إلا إلى النزاعات والزلازل. 3- الحضارة الغربية الآن في آخر مراحل انحطاط التشكل الإثني تمثل مقياسا للإثنوسات الأطياف. وعلى هذا فإن مركز الثقل يجب أن ينتقل إلى شعوب أكثر فتوة. 4- من الممكن أيضا أن تنطلق في المستقبل القريب نفثة عاطفية لم يجري التنبؤ بها ولم يسبق تصورها، فتبدل بحدة لوحة العالم السياسية والثقافية، ذلك إن هيمنة الإثنوسات القائمة على المتبقيات لا يمكن أن تدوم طويلا. 2- الأوراسيون الروس الجدد. لم يقم غوميليوف شخصيا بصياغة النتائج الجيوبوليتيكية على أساس لوحته التي رسمها للعالم، بل قام بذلك مريدوه في مرحلة ضعف ثم إلغاء الرقابة الأيديولوجية الماركسية، وقد سمي هذا الاتجاه في عمومه باسم الأوراسيا الجديدة التي تشتمل بدورها على صيغ متعددة، إلا أنها جميعا ترث أفكار غوميليوف، كما إن تأثيره على هذه الأيديولوجيا الجيوبوليتيكية خارق للعادة. والأوراسيا الجديدة تتضمن عدة صيغ، الأولى وهي الأشد رسوخا والأكثر تطورا، وتمثل الأيديولوجيا الجاهزة التي صاغتها بعض الأوساط السياسية من المعارضة الوطنية التي وقفت في وجه الإصلاحات الليبرالية خلال سني 1990 إلى 1992. والحديث يدور عن مجموعة من المثقفين الذين تجمعوا حول صحيفة دين أو دين زافترا فيما بعد ومجلة إليمنتي. تعتمد هذه الأوراسية الجديدة على أفكار بي سافيتسكي وجي فيرناتسكي والأمير ني تروبيتسكوي. ملاحظة: نيكولاي تروبيتسكوي حياته من 1890 إلى 1938 أمير روسي، عالم لغة وأحد منظري حلقة باريس اللغوية، له نشاط في دراسة علمي الأصوات والنحو، وله دراسات في الأدب الروسي وفي اللغات السلافية المقارنة وفي لغات القوقاز وثقافاته. المترجم: بالإضافة إلى منظر الناسيونال بلشفية الروسي نيكولاي أوستريالوف. وعلى أعلى المستويات يتم الاعتراف بتحليل الأوراسيين التاريخي على أنه فعال وقابل للتطبيق على الوضع القائم، وفي الوقت نفسه تواجه الأيديوكراتيا الوطنية ذات المدى الإمبراطوري القاري بالغربية الليبرالية وبالقومية الإثنية الضيقة، وتظهر روسيا على أنها محور المدى الجيوبوليتيكي الكبير، وتماهى رسالتها الإثنية مع بناء الإمبراطورية. على المستوى الاجتماعي السياسي، يميل هذا التوجه نحو الاشتراكية الأوراسية، معتبرا الاقتصاد الليبرالي السمة المميزة للمعسكر الأطلسي، ويتم النظر إلى المرحلة السوفياتية من التاريخ الروسي من خلال رؤية السمينوفيخوفيين، أي على أنها صيغة حداثية من التطلع الروسي القومي التقليدي نحو التوسع العالمي ونحو الشمولية الأوراسية المعادية للأطلسية، وهذا هو مصدر الميل المؤيد للشيوعية لدى هذه الصيغة من الأوراسية الجديدة. ويتم قبول إرثي ليف غوميليوف، إلا أن نظرية العاطفية تقرن إلى التعاليم المتعلقة بدورة النخب العائدة لعالم الاجتماع الإيطالي ويلفيرد بارتيو، بينما تصحح نظريات غوميليوف الدينية على أساس مدرسة التقليديين الأوروبيين جينون وإيفولا وغيرهما. وأفكار التقليديين أزمة العالم المعاصر وانحلال الغرب وتدنيس الحضارة وما إلى ذلك تدخل مرافقا مهما في الأوراسية الجديدة، مكملة ومطورة تلك الجوانب التي كانت قد قدمت من طرف المؤلفين الروس بطريقة حدسية وجزئية فحسب. وفضلا عن ذلك تتم دراسة المشاريع الأوروبية القارية هاوسهوفر وشميدت ونيكيش واليمينيين الجدد وسواهم بطريقة مدققة شاملة، وعلى أساس ذلك تبسط آفاق المقولة الأوراسية أيضا على أوروبا التي تفهم على أنها قوة قارية محتملة. وهذه الفكرة غريبة كل الغرابة على المهاجرين الأوراسيين التاريخيين الذين كتبوا مؤلفاتهم الأساسية في ظروف لم تكن للولايات المتحدة خلالها أي أهمية جيوبوليتيكية مستقلة، ولم تكن أطروحة تميز أوروبا والغرب قد اتخذت صيغتها المطلوبة. إن الأوراسية الجديدة تعترف وهي تصغي إلى القاريين الأوروبيين بالأهمية الاستراتيجية لأوروبا بالنسبة للاكتمال الجيوبوليتيكي واكتمال المجال الكبير الأوراسي، واضعة في الاعتبار بصفة خاصة أن عامل التقسيم المتذبذب للخارطة الجيوبوليتيكية لأوروبا هو بالذات الذي أدى إلى هزيمة الاتحاد السوفيتي في الحرب الباردة. والخاصية الأخرى للأوراسية الجديدة هي اختيار الدول الإسلامية وبخاصة إيران القارية على أنها الحليف الاستراتيجي الأهم، وتكمن فكرة الحلف الروسي الإسلامي في أساس الاستراتيجية المعادية للأطلسية على الساحل الجنوبي الغربي من اليابسة الأوراسية. وعلى مستوى العقيدة يتسم هذا الحلف بالطابع التقليدي للحضارتين الروسية والإسلامية، وهو ما يوحدهما في مواجهة الغرب العلماني النفعي. في هذا التوجه الذي تتخذه الأوراسية الجديدة يتم اكتمال بناء لوحة المشاريع الجيوبوليتيكية مطبقة على الوضع الحيوي، ذلك لأن المشروع الأوراسي الجديد يمثل من جوانبه الأيديولوجية والسياسية والموقفية أيضا النقيض الثابت الأكمل والأتم والمؤسس تاريخيا بالنسبة لكافة المشاريع الجيوبوليتيكية الغربية سواء منها الأطلسية أو العولمية. العولمة والأطلسية تعبران عن مظهرين من الأيديولوجية الجيوبوليتيكية للغرب المتطرف، فالأوروبية والقارية المعتدلة لدى الجيوبوليتيكيين الأوروبيين تمثل واقعا بينيا. وأخيرا فإن الأوراسية الجديدة في صحيفة دين ومجلة إليمنتي بصفة خاصة تعبر عن وجهة النظر الجذرية المعادية للغرب التي تتلاقى مع كافة المشاريع الجيوبوليتيكية البديلة الأخرى من الناسيونال بلشفية الأوروبية وحتى الأصولية الإسلامية أو الاشتراكية الإسلامية وحتى حركات التحرر الوطنية في كافة أصقاع العالم الثالث. أما الصور الأخرى من الأوراسية الجديدة فأقل منطقية وتمثل تكيف مجموع الأفكار التي سبقت الإشارة إليها مع الواقع السياسي المتغير، سواء اقتصر الحديث على الأوراسية الاقتصادية البراغماتية المدعوة لإعادة التأثير الاقتصادي المتبادل بين جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة، مثل مشروع رئيس جمهورية كازاخستان نازاربايف. أم كان يدور حول تأثير الأطروحات التوسعية مثل مشروع في جيرونوفسكي المتعلق بالدولة العظمى، أو حول الدعوة الخطابية المجردة إلى الجماعة الأوراسية من أجل الحفاظ على وحدة الأقليات الروسية والقومية، وهم في غالبيتهم من إثنيات الترك والمسلمين في نطاق الفيدرالية الروسية، مثل مشروع عدد من شخصيات حكومة بي يلتسن، أو حول الاهتمام التاريخي المجرد بتراث حلقة سوفيتسكي وتروبسكوي وسوفيتشينسكي وكارسافين وسواهم في المهجر، إلا أن جميع هذه الصيغ مصطنعة بالضرورة وجزئية وبعيدة عن المنطق، ولا يمكنها أن تطمح إلى مستوى الأيديولوجية أو المنهجية الجيوبوليتيكية الجادة. ولهذا فإن التوقف الأكثر تفصيلا إزاءها لا يكتسب أي معنى. نشير فقط إلى أن أي استعانة بالأوراسية والأوراسيا مهما كان محدودا، المغزى الذي يضمنه لهذين المفهومين أولئك الذين يستخدمونها، وما إذا كان هؤلاء يحيلون تعريضا أو بصورة مباشرة إلى ذلك المشروع غير الأوراسي الذي تمت صياغته في دوائر المعارضة واتخذ صياغته في أعمال كتاب دين وإليمنتي. ففي هذا السياق فقط يتخذ استخدام كلمة الأوراسية تبريره، ويكتسب مقبولية المدرسة الجيوبوليتيكية الروسية وتطابقه مع المجموع العام للمشاريع الجيوبوليتيكية ذات البعد الكوني والموجودة خارج روسيا. 3. نحو ثنائية جديدة للقطبين. تقف الأوراسية الجديدة إلى جانب تراثها الثقافي والمبادئ العامة للجيوبوليتيكا القارية في مواجهة القضايا الأكثر حداثة والموضوعة في صيغة مشاريع الغرب الجيوبوليتيكية الأخيرة. وفضلا عن ذلك فإن هذا التوجه الجيوبوليتيكي يكتسب مغزاه فقط في المستوى الذي يفلح لا في أن يفسر فقط ومن وجهة النظر الجيوبوليتيكية منطق الأحداث التاريخية الجارية، بل وأن يصوغ المشروع المستقبلي المترابط القادر على مواجهة مخططات الغرب. وانتصار الغرب في الحرب الباردة يعني من الناحية البنيوية انتهاء ثنائية القطبين وبداية العالم أحادي القطب، وإزاء ذلك إذا كان الأطلسيون الخالصون مثل هنتينغتون يفترضون أن هذه الأحادية القطب ستكون نسبية، فسيضطر الغرب المنتصر بصفة دائمة لتسوية النزاعات المتنامية بين الحضارات مع الباقي. فإن العولميين فوكوياما وأتالي يرون الهيمنة الخالية من المشاكل للغرب على الكوكب الأرضي كله على أنه حدث قد تم فعلاً، حتى أن الصيغة الأكثر تناقضاً والتي يطرحها البروفيسور سانتورو تفترض في النهاية إقامة الحكومة العالمية. تلك هي مشاريع المنتصرين الجيوبوليتيكيين الذين يملكون اليوم الأفضليات التي لا تجادل والمبادرة الاستراتيجية والتي لا بد من أخذها في الحسبان وعلى أعلى المستويات، وهم جميعاً يلتقون عند أمر واحد. على الكوكب الأرضي لا بد وأن تنتصر عاجلاً أو آجلاً العالمية الغربية النمط، أي أن النظام الأطلسي التلسكراتي للقيم يجب أن يصبح المسيطر في كل مكان. أما العالم الثنائي القطبين العائد لأيام الحرب الباردة فيعد أمراً تم التخلص منه، وبكل بساطة لم يعد للأوراسيا والأوراسية مكان في مثل هذه اللوحة، وهذا كله منطقي وينبثق مباشرة من أعمال الجيوبوليتيكيين الأنجلوساكسون الأول الذين كانوا يحاولون بكل الوسائل إضعاف قوى البر بتدمير قدراتهم وتحجيم تطورهم بمختلف الأساليب الاستراتيجية واستراتيجية الأناكوندا بشكل خاص، أي السيطرة المتشددة على مساحات متزايدة من الريملاند. والأوراسية الجديدة لا يمكنها وقد بقيت على حالها الاعتراف بمشروعية مثل هذه الوضعية للأمور، وهي مدفوعة لأن تبحث عن إمكانية الدفع لكل هذه العمليات إلى الوراء، وهي تبدأ من المسألة المركزية مسألة القطب الواحد، فالقطب الواحد وهو سيطرة الأطلسية في أي صيغة كانت، سواء في صيغتها المصفات أم عبر العولمة، يحكم على الأوراسيا كهيرتلاند بالعدم التاريخي. وتصر الأوراسية الجديدة على مواجهة هذه الأحادية القطبية، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا عبر ثنائية قطبية جديدة. وهذا أمر يتطلب الإيضاح، فثمة وجهة نظر تقول إن العالم سينتقل بعد نهاية المواجهة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بصفة تلقائية إلى نظام التعددية القطبية، فتبرز الصين، والعمليات الديمغرافية ستخرج البلاد الإسلامية جيوبوليتيكيا إلى عداد البلدان المركزية، وتعلن منطقة المحيط الهادي عن قدرتها التنافسية مع أوروبا وأمريكا إلى ما هنالك. وهذا كله ممكن، لكن ما لا يؤخذ هنا في الحسبان هو أن مثل هذه التعددية الجديدة للأقطاب ستجري تحت راية النظام الأطلسي للقيم، أي أنها لن تمثل إلا التنوعات الإقليمية للنظام التلسكراتي، وليس بأي شكل من الأشكال البديل الجيوبوليتيكي الحق. تحدي الغرب، تحدي السوق والليبرالية الديمقراطية هو شمولي. وبعد هزيمة الهيرتلاند جردت جميع محاولات الشعوب والدول في السير عبر طريق آخر غير الغربي من قاعدتها الأساسية، والنظم الموالية للسوفيات وجميع دول عدم الانحياز المصرة على سلوك الطريق الثالث إنما وجدت على حساب ثنائية القطبين، على حساب الشرخ الذي كان قائما بين الغرب والشرق في صراعهما الخنادقي الجيوبوليتيكي. وسيبدأ الغرب المعاصر المنتصر منذ اليوم بإملاء شروطه الأيديولوجية والاقتصادية على كل من يتطلع إلى دور المنطقة المتطورة. ولهذا فإن أي تعددية قطبية إزاء الحفاظ على الواقع القائم ستكون زائفة وعولمية. وهذا ما يعيه بصورة غير سيئة الاستراتيجيون الغربيون الذين يدركون جيدا أن مهمة الغرب الجيوبوليتيكية الرئيسية في هذه المرحلة هي الحيلولة دون إمكانية تشكيل معسكر جيوبوليتيكي واسع قاري البعد يمكنه بهذه المقاييس أو تلك أن يقارن بقوة الأطلسية. وهذا هو المبدأ الرئيس في المعتقد العسكري السياسي للولايات المتحدة، وقد تمت صياغته في تقرير بول وولفويتس. وبكلمة أخرى، فإن الغرب لا يرغب بعد الآن في العودة إلى ثنائية القطبين، وإلا كان ذلك خطرا قاتلا عليه. انطلاقا من مصالح المحور الجغرافي للتاريخ، تفترض الأوراسية نقيضا مباشرا للغرب، والمخرج الوحيد من الوضع المتشكل يمكن أن يكون فقط الثنائية القطبية الجديدة. ففي هذا التوجه وحده يمكن للأوراسية أن تمتلك أفق الاستقلالية الجيوبوليتيكية الحق، ويمكن للثنائية القطبية الجديدة وحدها أن تفتح الطريق فيما بعد لمثل هذه التعددية القطبية التي من شأنها أن تتجاوز أطر النظام التلسكراتي الليبرالي الديمقراطي، أي لتلك التعددية القطبية الحقيقية في العالم والتي يختار كل شعب فيها وكل معسكر جيوبوليتيكي منظومة قيمه الخاصة ويمتلك فرصة وجوده فقط بعد التحرر من الهيمنة الأطلسية العالمية عبر مواجهة كونية جديدة. ومما له أهمية أيضا أن المعسكر الأوراسي القاري لا يمكن أن يصبح مجرد إعادة لحلف وارسو، فانهيار البناء الجيوبوليتيكي القاري السابق أمر لا عودة فيه، وهو يتجذر في بنيته ذاتها. وعلى الحلف القاري الجديد إما أن يشتمل على أوروبا كلها حتى الأطلسي بالإضافة إلى عدد من القطاعات الأهم من الشاطئ الجنوبي للأوراسيا، الهند وإيران والهند الصينية وما إلى ذلك. وإما أن يضمن الحياد الودي لهذه البقاع، أي أن يخرجها من تحت هيمنة الأطلسية. والعودة إلى الثنائية القديمة غير ممكنة لأسباب كثيرة، من بينها الأيديولوجيا. والثنائية الأوراسية الجديدة يجب أن تنبثق من منطلقات أيديولوجية مغايرة تماما، وأن تؤسس على مناهج مختلفة كل الاختلاف. نظرية الثنائية القطبية الجديدة هذه لقيت تطويرها الكافي في المشاريع الأوراسية الجديدة إذ كانت الأساس النظري لكافة النظريات الجيوبوليتيكية الانشقاقية في أوروبا والعالم الثالث، ومثل ما يعد الهيرتلاند من الناحية الموضوعية النقطة الوحيدة التي يمكنها أن تكون جسرا للبديل الكوني للتلاسوكراتيا، فإن الأوراسية الجديدة تمثل القاعدة النظرية الوحيدة التي يمكن على أساسها بناء مجموعة كاملة من الاستراتيجيات الشمولية الرافضة للهيمنة العالمية للأطلسية ومنظومتها الحضارية للقيم، السوق والديمقراطية الليبرالية والثقافة العلمانية وفلسفة الفردية وما إلى ذلك.